لا جامعة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. المفروض احنا اخر حاجة شرحناها كانت على موضوع ان في حاجة اسمها النقد التاريخي، والنقد التاريخي ده هدفه ان احنا نوصل للمعلومات التاريخية الصحيحة عن الكتب اللي احنا بنطبق عليها النقد التاريخي ده. لما النقد التاريخي ده يتطبق على الاسفار الكتابية، يعني اسفار الكتاب المقدس، بيبقى اسمه النقد الكتابي. فقلنا النقد الكتابي ده هدفه ان هو يوصل للمعلومات التاريخية الصحيحة بالنسبة لاسفار الكتاب المقدس. الخلاصة فيه ان اهم حاجة بخصوص كتاب ما ان انا اوصل للشخص اللي كتب الكتاب ده كان عايزني افهم منه ايه. ده اهم حاجة في الموضوع. فهم قسموا النقد الكتابي ده لحاجتين: اول حاجة النقد الادنى او النقد النصي، تاني حاجة النقد الاعلى. احنا قلنا النقد الادنى او النقد النصي ده هو المختص بتحديد نص الكتاب نفسه، ان انا اتأكد قبل ما افسر النص او قبل ما احاول افهم عنه اي حاجة، اتأكد ان النص اللي انا بقرأه ده هو اقدم واصح وافضل نص للكتاب. بالنسبة بقى للنقد الاعلى، النقد الاعلى ده مختص بكل ما يدور حوالين الكتاب او حوالين نص الكتاب، اللي هو مين اللي كتب الكتاب ده، وكتبه سنة كام، وكتبه لمين، وكتبه ليه، وداخل فيه بقى هو عاوزني افهم من اللي هو كتبه ده ايه. تمام. طيب احنا المفروض بقى الاخوة معاهم الملزمة. طيب احنا هنقرأ اول اقتباس تحت عنوان النقد الكتابي. خلوا بالكم الملزمة دي كلها عبارة عن فقط اقتباسات من كتب مسيحية، انا مش حاطط فيها اي شرح الا قليل جدا جدا. قبل ما نقرأ اي مرجع، لو انا نسيت وده مرجع جديد تفكرني تقول لي المؤلف ده من انهي طائفة، لان وانت مع الوقت واحنا بنقرأ تبتدي تكون فكرة ازاي الطوائف بتتعامل مع الكتاب، لان انت هتلاقي فيه خلاف، وهتلاقي ان اغلب الاقتباسات اللي احنا بنطلع منه كلام جامد قليل لما يكون ارثوذكسي. ممكن تلاقيه بروتستانتي كتير، ممكن تلاقيه كاثوليكي كتير، لكن الارثوذكس اقل. وزي ما قلت امبارح علشان الشنودة كان محرم الدراسات الخاصة بالنقد الكتابي والكلام ده كله، فقليل جدا من الارثوذكس بيقولوا الكلام ده. يعني ايه؟ ما هو مثلا كنت لسه اقول الاخ معاذ عليان قرأ لمتى المسكين. متى المسكين ده من الكنيسة القبطية الارثوذكسية، ده كان فيه خلاف شديد جدا ما بين شنودة ومتى المسكين، وشنودة كان بيصدر كتابات للرد على الكلام اللي بيقوله متى المسكين. طبعا ما كانش بيفند بشكل علمي، هو كان بيقول ايه ده، ده متى المسكين مثلا بيقول الان يرتاح ضميري اذ قد أكون قدمت للقارئ مفهوما حقيقيا للقيامة مع ما يتناسب مع الجزء الضائع من إنجيل مرقس، اللي هو الزيادة اللي اتكلم عنه الأخ معاذ النهاردة، مرقس 16 من 9 ل 20. متى المسكين قال دي إضافة لاحقة، وإن الإنجيل وقف عند العدد الثامن، وممكن يكون مرقس كتب كلام بعد العدد الثامن لكن ده ضاع، فجي واحد أكمل النص وأضاف بقى من 29. فشنودة يقول له انت ضميرك وجعك ليه يعني، هو الكلام اللي متقال عيب ولا في حاجة غلط ولا حاجة؟ هو ده الرد بتاعه، يعني ما بيفندش بشكل علمي او يقول لا ده فعلا النصوص اصلية مش مضافة او كده. ايه؟ طبعا تابع، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. اصل خلي بالك البابا ده مش معناه ان هو اعلى راس في العلم والدراسة والاطلاع والاجتهاد وهكذا، هو اعلى راس في الامور الطقسية الدينية الخاصة بالكنيسة، لكن دراسات متخصصة ومخطوطات وحاجات زي كده قد نجد ان البابا شنودة من اجهل ما يكون في الموضوع، وده مش اساءة مني، لكن احنا بنقدر نشوف ده في كتاباته لما هو يتطرق لمسائل متخصصة ويفتي بكلام غريب جدا ما يعني يعرفه ابسط واحد بيدرس في المجال. يعني مثلا لما يقول لك ان المخطوطات القديمه متطابقه مع الكتاب اللي ما بين ايدينا دلوقتي، وده دليل ان الكتاب المقدس مش محرف، ابسط واحد يعرف الاختلاف ما بين الترجمات وبيقرأ في هوامش الترجمات المختلفة النص ده مش موجود هنا أو النص ده مش موجود هنا، أو زي ما الأخ معاذ قرأ الاقتباس بتاع الترجمة اليسوعية لما بيقول لك قصة المرأة الزانية ده من مرجع مدخول من مرجع مجهول أدخل في زمن لاحق. يعني العلماء عارفين الكلام ده، يجي هو يقول كلام بعكسه أو كده ما ينفعش. لا، معظم العوام بيعتقدوا ان اكبر راس دايما هو اعلم راس، ما بيعرفوش ان لا غالبا هو ترقى لهذه المناصب لانه مثلا بيعرف يوعظ كويس الناس بتحبه وبيقدر يسيطر على العوام وهكذا. يعني مش عارف لسه. طيب، فاول كتاب اسمه تاريخ الكتاب المقدس، ده كتاب لمؤلفين بروتستانت، يعني ستيفن ميلر وروبرت هوبر دول بروتستانت. الكتاب ده اصلا كتاب انجليزي وتم ترجمته وبيباع في مكتبة دار الثقافة، والكتاب ده عندي هو كتاب رقم واحد في في في كل الكتب اللي موجودة باللغة العربية، لانه بيحتوي على معلومات كثيرة جدا جدا اكاديمية عن العهد القديم وعن العهد الجديد ومعلومات قائمة جدا عن تاريخ الكتاب المقدس. بيتكلم وبيقول ايه؟ عبارة النقد الكتابي لا يقصد بها معنى سلبي بأي حال، فالهدف من هذه الدراسات ليس هو النقد بالضاد واكتشاف الأخطاء في الكتاب المقدس. النقد بالضاد يعني هدم، انه يشيل الشيء ويزيله. فبعض الناس بتتلخبط ما بين النقد بالدال ده النقد الكتابي وما بين كلمة النقد بالضاد، فهم بيعتقدوا لا ده النقد الكتابي، دول عاوزين يهدموا الكتاب المقدس ويشككوا فيه ويقولوا عنه محرف وكلام وحش وحاجات زي كده. فهو بيقول لا، النقد الكتابي ده مش المقصود بالنقد واكتشاف الأخطاء في الكتاب المقدس، ولكن فحص النصوص للتأكد. دي خلاصة الهدف من النقد الكتابي، للتأكد مما كان يريد الكتاب من البشر أن يعبروا عنه. يعني الكتب دي في ناس كتبتها، الهدف الرئيسي احنا نفهم الناس اللي كتبت الكتب دي عاوزانا نفهم منه ايه، فعاوز يفهموا بشكل فعلا بسياق تاريخي وعلمي الناس دي كانت تقصد ايه، مش الكنيسة بتفهم من الكتب دي ايه او الايمان المسيحي بيفسروا النصوص دي ازاي. لا، احنا عاوزين نعرف اللي كتبوا عاوزيننا نفهم من الكتاب ده ايه. هو بقى بيقول ايه؟ الناس بقى مش حابه النقد الكتابي ليه؟ علشان اللي هو بيقوله ده. ومع ان بعض نتائج هذه الدراسات تعارضت احيانا مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس، فإنها بشكل عام أثبتت صحة التعليم الأساسية التي وصل إليها علماء اللاهوت على مدى العصور. الجملتين دول هشرحهم. يعني إيه المقصود إن دراسات النقد الكتابي وصلت لنتائج تعارضت مع المفاهيم الراسخة عن الكتاب المقدس؟ زي إيه مثلا؟ أهم حاجة النقد الكتابي تعارض فيه مع المفاهيم الراسخة، مفاهيم راسخة المقصود بها إيه؟ ان الكنيسة جيل بعد جيل بعد جيل كانت بتعلم اتباعها الكلام ده عن الكتاب المقدس، لما جم يبحثوا بشكل تاريخي وعلمي وجدوا ان الكلام ده كلام فاضي وغير صحيح وملوش اي دليل وده مجرد ايمان. من اهم الاشياء، خلينا قاعد اقلب، ايوه معاذ شكله ما كتبش كتير النهاردة. من اهم الاشياء كتبت الأصفار. كتبت الأصفار بالنسبة للإيمان المسيحي أو المفاهيم الراسخة بالنسبة للموضوع ده، كان بيقول إن بالنسبة للعهد القديم أي حد كتب سفر من أصفار العهد القديم يعتبر لازم يكون نبي من أنبياء بني إسرائيل. فمثلا الأصفار الخمسة اللي هي مفروض بالنسبة لهم التوراة دي كتبها موسى عليه السلام، سفر يشوع بن نون اللي بعد منه كتبوا النبي يشوع بن نون، سفر إشعية كتبوا النبي إشعية، سفر إرمية كتبوا النبي إرمية، سفر دانيال كتبوا النبي دانيال، سفر هوشع كتبوا النبي هوشع، وهكذا لغاية ما يخلص من كل أصفار العهد القديم. وبالنسبة للعهد الجديد المفاهيم الراسخة المسيحية كانت ان كتبة الأناجيل هم اللي أسميهم مكتوبة على الكتاب، يعني إنجيل متى كتبوا متى الحواري، إنجيل لوقا كتبوا لوقا واحد من الرسل، إنجيل مرقس كتبوا مرقس الرسول واحد من الرسل، يوحنا كتبوا يوحنا الرسول. طيب ورسائل بولس الأربعتاشر كتبهم بولس الرسول. طيب ورسالتين بطرس كتبهم بطرس الرسول، وثلاث رسائل ليوحنا كتبهم يوحنا الرسول، ورسالة ليعقوب كتبها يعقوب الرسول. هم نفسه يوحنا الإنجيلي. خلي بالك في يوحنا المعمدان ده اللي هو يحيى بن زكريا عليه السلام، ده ملوش كتب في العهد الجديد منسوبة له، هو محكي عنه في الأناجيل لكن هو ملوش كتب. وفي يوحنا بن زبدي هو ده يوحنا الرسول، هو ده يوحنا اللاهوتي، يعني دي ألقاب له. يوحنا بن زبدي هو ابن واحد اسمه زبدي، فهم يوحنا الرسول ليه؟ عشان كان من رسل المسيح. يوحنا اللاهوتي ليه؟ عشان هم بيعتقدوا انه في انجيله اللي هو الانجيل الرابع تكلم عن لاهوت المسيح واثبت الوهيته وحاجات زي كده، فعشان كده بيقولوا عنه يوحنا اللاهوتي. ايه؟ يوحنا المعمدان. معمدان يعني من كلمة معمودية، كان بيعمد الناس. ده يحيى بن زكريا عليه السلام، بس الاسم فيه تغيير زي عيسى ويسوع كده. ايوه يوحنا بن زبدي هو يوحنا الرسول، هو يوحنا اللاهوتي، تمام. فهم بيؤمنوا ان الاسفار المنسوبة ليوحنا هو يوحنا الرسول كاتب الانجيل، منسوب له الانجيل الرابع انجيل يوحنا وتلات رسائل والرؤية اللي في الاخر خالص، تمام. ورؤية المسيحيين بيفهموا كلمة رؤية ريفيليشن بمعنى اعلان الهي، ان ربنا اعلن له شاف الكلام ده كأنه هيتحقق كرؤية مستقبلية هتحصل وهو بيحكيها. يعني دي بيحكي فيها عن المسيح الدجال وكده، وبيحكي فيها عن يأجوج ومأجوج، وبيحكي فيها عن حاجات زي كده. طيب فدي يبقى المفاهيم الراسخة بالنسبة للعهد القديم، كتبة العهد القديم هم أنبياء بني إسرائيل. بالنسبة للعهد الجديد هم اللي أسميهم مكتوبة، رسائل بولس كتبها، رسائل بطرس يوحنا ويعقوب ويهوذا هم اللي كتبوها، وهكذا. انت عاوز قائمة 27؟ طيب خلينا نرجع لتقسيم الكتاب المقدس كده في السريع، وبعدين نرجع للصفحة دي تاني. ايه؟ ماشي مش مشكلة. العهد الجديد المفروض مقسم لأربع أناجيل وكتاب أعمال الرسل و14 رسالة منسوبين لبولس، وسبع رسائل بيسموها الرسائل الكاثوليكية أو الرسائل العامة، وفي سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا. المختلف فيه في العهد القديم مش في العهد الجديد. الأربع أناجيل دول اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وأعمال الرسل ده كتاب منسوب للوقا صاحب الإنجيل الثالث، و14 رسالة لبولس اللي هم رسالته لأهل روميا، كورنثوس الأولى والثانية، تسالونيكي الأولى والثانية، أفسس، فيليبي، كولوسي، مش عارف أيا كان الأسامي. والسبع رسائل الكاثوليكية دول فيهم ثلاثة منسوبين ليوحنا، واثنين منسوبين لبطرس، وواحد منسوب ليعقوب، وواحد منسوب ليهوذا. ويهوذا ده غير اللي الأخ معاذ حكى قصته، يهوذا ده التاني، يهوذا الإسخريوطي، خان المسيح وقالوا حاول ينتحر والأناجيل في تناقض هو مات ازاي، تمام. وده اللي متى المسكين قال عنه ان القصة بجملتها مقرفة. لكن ده اسمه يهوذا اخو يعقوب اخو الرب، يعني هو ده يهوذا كمان اخو الرب، تمام، هو بيتقال عنه كده يعني. وبعدين سفر الرؤيا ده المنسوب ليوحنا نفسه كاتب الانجيل ونفسه اللي منسوب له. ايوان ما ده عليه خلاف بقى، ما ده الخلاف. ما احنا قلنا مين اخوة الرب دول؟ البروتستانت بيقولوا ان يوسف النجار دخل على مريم عليه السلام بعد ولادة المسيح. الارثوذكس والكاثوليك بيقولوا لا، ما فيش حد دخل على مريم عليه السلام، ودول يعتبروا ولاد خالته وقرايبه من اي حتة، وبيتقال عنهم ان هم اخواته كانوا من سنه متربين معاه، نفس ولاد حتته ايا كان التفسير، يعني مش هيفرق. والرؤية ليوحنا، تمام كده. فهم فالإيمان المسيحي بقى بيقول إن العهد القديم أسفاره كلها كتبها أنبياء بني إسرائيل، العهد الجديد كل كتبة العهد الجديد من رسل المسيح اللي هم متى، مرقس، لوقا، يوحنا، بطرس، يعقوب، ويهوذا، وبولس، دول اللي منسوبين ليهم الأسفار 27. تمام. النقد الكتابي بقى بيقول إيه؟ بالنسبة لأسفار العهد القديم كلها بنسبة 99% مجاهيل، ما نعرفش مين اللي كتب الكتب دي، ومفيش أي أدلة تاريخية نقدر من خلالها أن احنا نثبت حقيقة أن الادعاء المسيحي لمن هو كتبت هذه الأسفار حقيقي. يعني هما مثلا بيدعوا أن أسفار موسى الخمسة كتبها موسى، مفيش دليل تاريخي على كده، بل بالعكس الأدلة التاريخية بتقول إن موسى عليه السلام لم يكتب الأسفار الخمسة، وكتبت بعده بمئات السنين. إيه؟ ما أنا قلت كلمة الرسل دي مفهوم، كلمة بتضم ناس كتير. اللي داخل تحت كلمة الرسل اللي 12 تلميذ إن المسيح اختارهم بنفسه، وبعدين في 70 أو 72 واحد المسيح اختارهم وبعتهم لمدن بني إسرائيل، وبعدين في شخصيات ذكرت في كتاب عندهم اسمه أعمال الرسل زي برنابا وبولس واستفانوس وغيرهم. تمام. كل دول بيتسموا رسل. فلوقا ده ما كانش من ضمن الاثناشر، بس هم بيقولوا ان هو واحد من الرسل. واحد من الرسل ده يطلع واحد من السبعين، يطلع واحد كان ذكر في كتاب أعمال الرسل، أيا كان. لكن هم في الآخر بيعتقدوا بشكل عام إن طبعا في بعض في اختلافات بخصوص مرقس ولوقا، لأن هم مش من ضمن الاثناشر، لكن في بعض المسيحيين عاوزين يطلعوهم شهود عيان فهيخلوهم من ضمن السبعين اللي المسيح اختارهم وبعتهم، وفي بعضهم ما بيقدروش يخلوهم من ضمن السبعين او مش بيقولوا بكده، فبيقول ان دول تلاميذ بولس. طب هم تعلموا الكلام اللي هم كتبوه منين؟ اصل بولس كان مصاحب لرسل المسيح فتعلموا منهم، فهم كده مش شهود عيان، بس هم في الاخر بيؤمنوا ان هم من ضمن الرسل بشكل عام. في خلاف يعني في موضوع مرقس ولوقا دول يطلعوا مين بالظبط. طيب، فقلنا يبقى النقد الكتابي بالنسبة لأسفار العهد القديم بيقول لا، يمكن كلها تقريبا مجاهيل، ما نعرفش مين اللي كتب هذه الأسفار. وبالنسبة للعهد الجديد ما بيقدروش يثبتوا غير ان 7 رسائل فقط هي اللي كتبها بولس، الباقي بقى مجاهيل، باقي 27 سفر مجاهيل. ايه؟ فيهم اهم رسائل بولس يعني. ايوه. فالنقد الكتابي ما بيقدرش يثبت غير ان 7 رسائل فقط هم فعلا اللي كتبهم بولس بالنسبة لباقي ال 14، ما هم 14 رسالة. في واحد منهم الرسالة الى العبرانيين، ده مش مكتوب عليه اسم بولس اصلا، وده معظم العلماء متأكدين ان بولس ما كتبش هذه الرسالة اصلا، والمسيحيين فيما بعد هم ادعوا ان بولس هو اللي كتب رسالة العبرانيين. فاضل 13 منهم 7 معظم العلماء بيقولوا دي فعلا رسائل كتبها بولس، وفي بقى 3 تانيين عليهم شك، ممكن يكون بولس كتبهم وممكن ما يكونش كتبهم، وفي 3 تانيين اللي هم تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس، دول العلماء متأكدين ان بولس ما كتبهمش. طب هم على على يعني على هامش الحوار عرفوا المعلومات دي منين؟ من خلال النقد الادبي جزء من أو آلية من ضمن آليات النقد الكتابي، إنه بيدرس الكتاب وبيقراه وبيحفظ وبيفحصه جيدا وبيشوف إيه اللي مكتوب فيه. فهو بيعرف معلومات تاريخية عن بولس من خلال أعمال الرسل ومن خلال مصادر تانية، فبيلاقي في هذه الرسائل اللي حواليها شك أو هو عارف إن بولس ما كتبهاش معلومات حصلت بعد بولس ما كانتش موجودة على أيامه، فبيقدروا يحكموا ومن خلال أدلة تانية بيقدروا يعرفوا إن هذه الرسائل ما كتبهاش بولس، ده في حد من بعديه كتبها ونسبها لبولس أو كتب اسمه عليها وهكذا. برضو بالنسبة للأناجيل الأربعة النقد الكتابي بيقدر يقول لنا إن كتبت الأناجيل مش شهود عيان، كتبت الأناجيل مش من بني إسرائيل أصلا، وغالبا دول مسيحيين من أصل وثني ما كانوش من بني إسرائيل، إن الأناجيل فيها أخطاء تاريخية وأخطاء جغرافية وأخطاء علمية وبلاوي كتير كده. احنا هنقرأ اقتباسات بالكلام ده كله. فالمهم أول نقطة النقد الكتابي بيخالف فيها بعض المفاهيم الراسخة الإيمانية بخصوص الكتاب كتبت الأسفار. في نقطة تانية مهمة هو موضوع وحي الكتاب. المفهوم الراسخ عند المسيحيين يمكن من أواخر القرن الثاني لغاية أيامنا دلوقتي إن أسفار الكتاب المقدس كلها العهد القديم والعهد الجديد موحى بها من الله، بغض النظر إن هم عندهم خلاف عن كيفية الوحي وهل هو وحي لفظي يعني ربنا أملى على الكتبة وهم دونوا الكلام اللي ربنا نطق به، ولا كان وحي موضوعي ربنا أعطى الفكرة للكاتب وترك له حرية صياغة الموضوع بكلماته الخاصة، أيا كان كيفية الوحي فمن مفاهيمهم الراسخة عن الكتاب إن هي موحى بها من الله. النقد الكتابي بقى لما بيجي يفحص الموضوع ده بيبتدي يتعامل على الأقل مش من ناحية هل احنا نقدر نثبت بأدلة إن الكتاب المقدس موحى به من الله، لا، أقل حاجة هل الكتاب المقدس بيتكلم عن نفسه، هل في نصوص بتشير إلى إنه موحى به من الله؟ يعني زي ما قال أخ معاذ قال أي حد يقدر يجيب عشرات الآيات اللي بتتكلم إن القرآن الكريم منزل من عند الله وإنه وحي في مئات المواضع في القرآن الكريم، لكن هل مجرد إن أنا أقول للمسيحي ده القرآن بيقول عن نفسه إنه موحى به من الله خلاص هيصدق؟ لا، في وسائل أخرى إن أنت تثبت إن القرآن الكريم موحى به من الله، والنقطة دي احنا هنتكلم عنها لما نتعمق في موضوع الوحي. لكن طب بالنسبة للكتاب المقدس هل على الأقل الكتاب بيدعي انه موحى به من الله؟ الأخ معاذ كان قرأ اقتباسين والاقتباسين دول موجودين من كتاب اسمه على عتبة الكتاب المقدس لواحد اسمه الأب جورج سابا، وده كاثوليكي بيقول ان لا العهد القديم ولا العهد الجديد فيها نصوص بتبرز رسميا ان هذه الكتابات ملهمة او موحى بها من الله، يعني ما فيش نصوص محكمة واضحة. انا ده بتاع كل الكتاب وموحى به من الله، ده هنتكلم عنه. اصل خلي بالك المسيحي هيقول لك ده كلام فاضي، ده في نصوص في الكتاب بتقول انه موحى به من الله. هم عندهم نصين رئيسيين، نص بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله، ونص تاني بيقول ان لانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة انسان بل تكلم اناس الله القديسون المساقين من الروح القدس. النصين دول على هيئتهم هكذا في العهد الجديد، دول نصين في العهد الجديد، واحد من رسالة بطرس واحد من رسالة من رسائل بولس. النص هو بيقتطع من سياقه وساعات بيكون فيه تحريف في الترجمة فيقوم هو مدي للنص المعنى اللي هو عايزه ويقول لك دي نصوص بتتكلم عن وحي الكتاب. لكن لو انت زي ما علماء النقد الكتابي عملوا درسوا النص من خلال اللغات الأصلية، مش بتعامل من خلال ترجمة الفان دايك، انا برجع للنص اليوناني وبتعامل مع النص من خلال السياق، ما بقتطعش جملة في النص، وبفهم النص من خلال السياق التاريخي اللي النص ده كتب فيه. يعني المفروض ده نص كتبه بولس. طب هو كان فيه أصلا كتاب مقدس أيام بولس؟ ده ما كانش لسه كتب العهد وهكذا. فبيقدروا يفهموا لا دي النصوص دي ما بتتكلمش عن وحي الكتاب. ده النصارى بيقوموا يقتطعوا النصوص وما بيفهموش النص من خلال السياق ولا من خلال التاريخ اللي النص ده كتب فيه، وبيتعاملوا من خلال ترجمة الفاندايك على طول وخلاص، ويقوموا مفسرين النص على مزاجهم. فاحنا المفروض هنبقى نرد على اهم نصين بتاع كل الكتاب، ولانه لم تأتي نبوة قط، لكن انت تبقى فاهم ان النصوص دي عليها ردود، وردود من كتابات علماء المسيحيين من تفسيرهم. انا لما قلت في فرق ما بين التاريخ والايمان، يعني النقد الكتابي والدراسات التاريخية على الاسفار والايمان المسيحي، في برضو المسيحيين منشقين للشقين دول. في علماء مسيحيين بيحترموا الدراسات العلمية والدراسات التاريخية وتفسيرهم بتقول كلام قيم زي متى المسكين وغيره، الكلام اللي هو واقع وحقيقي نتيجة لدراسات علمية وتاريخية. في بقى مفسرين احنا بنسميهم مفسرين حاشا. حاشا كان في تسجيل قديم على البلتوك، واحدة بتقول احنا حاشا اننا نستخدم عقلنا، ما بنستخدمش عقلنا، حاشا ان احنا نستخدم عقلنا. ففي مسيحيين كده حاشا ما بيستخدموش عقولهم، هو الايمان زي ما هو كده وخلاص. في علماء مسيحيين كده لما يجوا يكتبوا كتب تفسير ويكتبوا شرح للمسيحية وهكذا بيطرش ايمانه وخلاص، من غير ادلة تاريخية ومن غير بحث علمي ومن غير رجوع للنص اليوناني ولا مخطوطات ولا اي حاجة. ايه الموزة مكتوب عليها تفاحة، هي تفاحة. في بقى مسيحيين تانيين لا، بيدرسوا من خلال دراسات علمية وتاريخية. فهو النقد الكتابي بيقول ان العهد الجديد ما فيهوش نصوص بتقول ان هي موحى بها من الله، ولا العهد القديم فيه نصوص بتقول ان موحى بها من الله. خلي بالك برضو في نقطة مهمة بخصوص العهد القديم، ان انت قد تجد في الكتاب نصوص تتكلم عن كلام الله، لكن ما فيش ادعاء ان اللي نقل لنا الكلام ده كتب عن طريق الوحي. يعني ايه؟ يعني انا ممكن الف مقالة واقول لان الله عز وجل قال اقتبس اية قرآنية، هل ده معناه ان انا كتبت بوحي؟ ده انا بنقل لك كلام منسوب لله عز وجل. فالنقد الكتابي عارف الكلام ده. المسيحي بقى يقول لك ايه؟ يجيب لك نص بيتكلم عن كلام ربنا المؤلف ذكره في سياق كتابه، وبعدين يقول لك ما هو النص بيتكلم عن كلام ربنا يبقى الكتاب موحى به من الله. لا، في فرق انه يكون هو ناقل وبيتكلم عن كلام ربنا لكن هو لا يدعي او يقول ان انا كتبت الكتاب ده بوحي. فنقوم احنا سألينه، طب انت تعرف مين اصلا اللي كتب الكلام ده، ولا جاب اصلا الكلام ده منين؟ ما عرفوش. فدي نقطة بالنسبة للعهد القديم، ان انت قد تجد نصوص تتكلم عن الوحي لكن هو ما بيدعيش انه كتب بوحي. في العهد الجديد بقى ما فيش خالص، لا كده ولا كده. طيب، من ضمن النقاط التانية اللي الايمان المسيحي كان عنده مفاهيم راسخة فيها والنقد الكتابي خالف الموضوع ده، ان المسيحيين كانوا مؤمنين بموضوع العصمة. العصمة دي بقى بالنسبة لهم ليها مفاهيم كتير، لكن اهم مفهوم عندهم للعصمة هو ان المؤلف اثناء كتابته للسفر ربنا عصمه من انه يرتكب اي نوع من انواع الخطأ. في مسيحيين تانيين بقى بيزودوا على هذه العصمة مفهوم اخر للعصمة، هو ان والكتاب بينسخ عبر التاريخ، يعني المؤلف كتب النسخة الأصلية أو السكرتير بتاعه كتب النسخة الأصلية. المسيحيين كلهم على اتفاق إن النسخة دي معصومة وموحى بها من الله. طيب لما جه واحد بقى يعمل له نسخة من النسخة دي من المخطوطة دي، هل في عصمة أثناء عملية النسخ، ولا ممكن يحصل تحريف في النص بالزيادة أو النقصان أو التبديل والتغيير؟ في بعض المسيحيين بيؤمنوا بكده، معظمهم ما بيؤمنش بكده، ما بيؤمنش ان في عصمة اثناء عملية النسخ ونقل النص من نسخة لنسخة. لكن بيؤمن ان النسخة الاصلية معصومة. معصومة بقى معصومة من ايه؟ يعني معصومة في مسيحيين البروتستانت مثلا بيقولوا انه الكتاب المقدس لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ. زي ايه مثلا؟ ان انت ما تلاقيش في الكتاب المقدس تناقضات، اخطاء تاريخية، اخطاء علمية، اخطاء جغرافية. في النقد الكتابي بقى بيقول بالنسبة لنوعين العصمة ان ده مش موجود. العصمة الاولى ان الانجيل او الكتاب من غير بقى ما نتكلم ان حصل فيه تحريف او تبديل بزيادة او نقصان او غيره، لا احنا بنقدر نطلع من الاناجيل مثلا تناقضات، بنقدر نطلع في العهد القديم اخطاء تاريخية، بنقدر نطلع من الكتاب المقدس اخطاء علمية، بنقدر نطلع من الكتاب المقدس اخطاء جغرافية. خطأ جغرافي ده حد يعرف المقصود بيه ايه؟ والمكان ده غلط. يعني مثلا في قصص كثيرة بتقول مثلا المسيح كان ماشي في مكان اسمه كورة او كورة، مكان يعني قرية يعني اسمها الجدريين، وبعدين شاف واحد مجنون كان راكبه جيش شياطين، فخرج جيش الشياطين خلاهم يدخلوا في قطيع من الخنازير، وراحت الخنازير اتعفرتت وجريت وقعت في البحر. في خطأ جغرافي في المكان ده، في القصة دي، ان المكان ده ما فيهوش جنبي بحر. فالنساخ فيما بعد راحوا مغيرين كورة الجدريين وسموها كورة الجرجسيين او الجراسيين، مكان جنبي بحر، عشان الموضوع يمشي مظبوط. في مثلا قصة في انجيل يوحنا بيقول ان في ناس كانوا متجمعين في بيت اسمه كذا في بير، والبير ده بقى الناس كانوا عيانين، والبير بينزلوا ملاك، ولما يشوفوا طبعا هم بقى ما بيشوفوش الملاك بينزل يضرب غطس، هم كانوا بيشوفوا المية بتتحرك لوحدها فيعرفوا ان الملاك نزل. فاول واحد ينزل البير بعد الملاك بيحصل له ايه؟ بيخف وبيشفى. في غلطة جغرافية في النص ده، ان البيت المذكور مش ده اللي كان فيه بير، ده بيت تاني مشهور. ايه القصه نفسها اسطوريه؟ اما مش بغض النظر ان فيها شيء اعجازي، بس في غلط. ده معناه ان المؤلف ما كانش معصوم، ارتكب خطا. المثال اللي ذكره الاخ معاذ ان متى بيقول ان ده مكتوب في سفر كذا، ويقوم مقتبس نص، ولما نرجع للعهد القديم نلاقي ان ده النص مش في الكتاب ده في كتاب تاني، يبقى المؤلف ارتكب خطأ، ما كانش معصوم. مرقس مثلا لما بيقول كما هو مكتوب في كتاب اشعياء، ها انا ذا ارسل امام وجهك ملاكي لكي يهيئ طريقك قدامك. كما هو مكتوب فين؟ في اشعياء. ترجع لاشعياء ما تلاقيش النص ده موجود في اشعياء، ده موجود في ملاكي. يبقى المؤلف ايه؟ غلط، مش معصوم. فالنقد الكتابي بيقدر يثبت بأدلة ان هذه النوعية من العصمة، ان المؤلف اثناء كتابته كان بيغلط في تناقضات، في اخطاء تاريخية، في اخطاء علمية، في اخطاء جغرافية. النوع الثاني من العصمة ان هو اثناء عملية النسخ النص لا يحرف. المسيحيين يدعوا المخطوطات القديمة مطابقة للنسخ الحديثة، وده دليل ان النص ما تلعبش فيه، وده طبعا علشان ربنا حافظ كتابه، ومين اللي يقدر يحرف كلام ربنا والكلام ده كله. طبعا في بعض المسيحيين في علي صوتك يا مولانا. مش كل المسيحيين، معظم المسيحيين بيقولوا النسخ مش معصومين. ما هو بقى بيبتدي يقول بقى ان رغم اللي حصل اثناء عملية النسخ، الا اننا من خلال دراسة المخطوطات بنقدر نكتشف هذه الاخطاء وننقح الكتاب منها، ففي الاخر هذه التحريفات غير مؤثرة على ما وصل الينا من نص. ايه المفروض؟ المفروض. النقد الكتابي بقى لما بيجي يتناول هذه النقطة من العصمة بيثبت ان كان بيحصل اثناء عملية النسخ اخطاء ايرور، يعني عملية النسخ ما كانتش بتتم بشكل سليم، وهو بينقل من المخطوطة القديمة للمخطوطة الجديدة النص كان بيتغير، سواء عفوي يعني غصب عنه غلط ما كانش واخد باله بسبب خطأ بصري، او ممكن حد كان بيمليه فحصل خطأ سمعي، او هو حب يتذكر النص من ذاكرته فحصل خطأ من بسبب الذاكرة، دي اخطاء عفوية الناسخ ما كانش قصده يغلط، يا اما كان في تحريف مقصود وتغيير متعمد، الناسخ وهو بينقل شاف حاجة في النص ما كانتش عجباه فراح غيرها عن عمد. فالنقاط الثلاثة الرئيسية هذه كتبت الأصفار، وحي الكتاب المقدس، عصمة الكتاب المقدس، النقد الكتابي بيخالف المفاهيم الراسخة المسيحية الإيمانية بخصوص هذه النقاط الثلاثة. أمال هو بقى لما بيجي يتكلم وبيقول إن فإنها بشكل عام أثبتت صحة التعليم الأساسية التي وصل إليها علماء اللاهوت على مدى العصور، الكلام ده فيه نوع من أنواع التدليس. أنا قلت لما جيت أتكلم عن العقائد المسيحية، قلت العقائد المسيحية الرئيسية الأساسية ثلاثة، إيه هما؟ الثالوث والصلب والفداء والتجسد ألوهية المسيح، التجسد المرتبط بألوهية المسيح. طيب هل النقد الكتابي أثبت أن العقائد دي موجودة في الكتاب المقدس؟ ده كلام فاضي ما حصلش. لكن إيه المقصود بالتعليم الرئيسية الأساسية؟ أنا قلت أن في حاجتين بس هما اللي احنا ممكن نلاقيهم في كتب العهد الجديد. الحاجة الأولانية موجودة في الأناجيل اللي هي إيه؟ واقعة الصلب. وقلت أن دي عند المسيحيين بشكل عام، المسيحيين الأوائل كانت مسألة خلافية، في بعضهم قال ان المسيح اتصلب، في بعضهم قال ان المسيح ما اتصلبش، لكن الواقعة اصلا ما كانش ليها اي اهمية عقائدية، لان كان في مسيحيين بيؤمنوا ان دخول الجنة مش مرتبط اصلا بسواء المسيح يتصلب او ما يتصلبش، وايه المشكلة لو المسيح اتصلب او يقتل، يعني اذا كان انبياء بني اسرائيل كتير منهم قتلوا قبل كده، والمسيح نفسه بيقول يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليك، وده امر مشهور يعني ان اليهود هم قتلة الانبياء، فايه المشكلة لما يزيدوا واحد بقتل المسيح؟ طيب تاني حاجة اللي احنا قلنا ان هي وجدت لأول مرة في رسائل بولس اللي هي ايه؟ معتقد الفداء والصلب. لكن قلت ان في حاجة مهمة، ايه هي بقى؟ ان بولس ما قالهاش في رسائله، ايه؟ التثليث، وايه كمان؟ وان الصلب والفداء مش مرتبط عند بولس بان الاله يموت، فهو قال ادم انسان اخطأ يموت قصاده انسان بار يدخل البر مرة تانية للعالم وخلص الموضوع على كده. فهو في النهاية العقائد اللي احنا بنقدر نلاقيها في العهد الجديد موضوع الاناجيل الاربعة بتقول المسيح اتصلب، وبولس بيقول بموضوع الفداء والكفارة. طب احنا هل معنى ان الاناجيل الاربعة قالت بصلب المسيح يبقى فعلا المسيح عليه السلام اتصلب؟ الموضوع ده بقى النقد الكتابي بيقول لنا هل الأناجيل الأربعة تعتبر وثائق تاريخية يعتد بيها ولا لا؟ والنقد الكتابي هو بيقول لنا هل كتبت الأناجيل دول اللي احنا ما نعرفهمش أصلا ولا نعرف هم جابوا مصادر معلوماتهم منين، هل كانوا أمناء بشكل عام ولا في أدلة بتثبت ان كتبت الأناجيل كانوا بيغيروا التاريخ من أجل الإيمان؟ طب لو هم كانوا فعلا بيغيروا التاريخ من أجل الإيمان، إيه المشكلة إن هو يغير إن المسيح ما اتصلبش يخليه اتصلب علشان ده له علاقة بمسألة إيمانية؟ الكلام ده احنا هنقراه في مراجع موجودة في الملزمة، إن النقد الكتابي بيقول لنا احنا ما نعرفش كتبة الأناجيل، وإن هم كانوا بيغيروا كتير التاريخ من أجل الإيمان، يبقى بالتالي هذه الأناجيل إذا كانت بتقول إن المسيح اتصلب فهي مصادر غير موثوق فيها، وإحنا نقدر نجيب أناجيل غيرها أو كتابات مسيحية زيها قديمة بتقول إن المسيح ما اتصلبش، فبالتالي المسألة خلافية لغاية ما جه القرآن الكريم وأثبت بالنص الصريح إن المسيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بمناسبة الآية دي بعض المسيحين يقول لك هو مش مفروض يتصلب الأول وبعدين يتقتل، يعني إيه وما قتلوه الأول وبعد كده وما صلبوه؟ فالفكرة هو إن اليهود، وده نقدر نثبته من العهد الجديد، كانوا عاوزين يقتلوا المسيح عليه السلام بأي طريقة، مش خصيصا عاوزين يصلبوه. ففي مرة من المرات أو كذا مرة كانوا عاوزين يرجموه ويموت، في مرة من المرات شالوه إلى بيلة وكانوا عاوزين يرموه من فوق الجبل، وفي كل هذه المرات ربنا عمل إيه؟ بحسب معتقدهم، وده موجود في الأناجيل، ربنا نجى المسيح من الموت في هذه الوقائع. لما جم يرجموه ربنا نجاه، لما جم يرموه من فوق الجبل ربنا نجاه. فهو الآية تقول وما قتلوه بشكل عام بأي طريقة من الطرق اللي كانوا عاوزين يقتلوه به، وما صلبوه بشكل خاص، لأن هذا هو الذي أشيع عن المسيح عليه السلام. فالنفي بشكل عام، بعد كده نفي مخصص. إيه؟ لا، ما هو مفروض بحسب الإيمان المسيحي، هو مين السبب في صلب المسيح؟ اليهود. وإن ما كانوش هم اللي دقوا المسامير في إيديه، النصوص في العهد الجديد بتقول بيلاطس بيكلم اليهود، ملك الرومان وقتها، ملك الوالي، بيقول لهم الراجل ده أنا مش شايف إن هو عمل أي حاجة يستحق علشانها الموت. فاليهود قعد يقولوا اصلبه، دمه عليه وعلى أولادنا. فخلاص يعني هم بيقولوا احنا موته على مسؤوليتنا واحنا شايلين ذنبه، فخلاص هو موتهم على مسؤوليتنا. يعني مش ضروري ان هم يمسكوه ويمسمروه ويعلقوه على الصليب يبقى كده اليهود قتلوه، لكن هم الدافع والسبب الرئيسي، وبهذا هم اللي قتلوه. تمام. طيب، فبالنسبة لموضوع ان هو بيدعي ان النقد الكتابي بيثبت العقائد اللاهوتية، ده كلام فاضي. ما بنقدرش نطلع من العهد الجديد غير واقعة الصلب والفداء والكفارة عند رسائل بولس. اول حاجة واقعة الصلب، الاناجيل الاربعة دي وثائق مشكوك فيها اصلا، واحنا عندنا وثائق تاريخية غيرها كتير بتقول المسيح متصلبش. وهقول مرة تانية الكتاب بتاع الاخ محمد عنان ما لا تعرفه عن المسيحية، ذاكر 16 فرقة مسيحية قديمة قالت بان المسيح نجا من الصلب وما تصلبش، فرق مسيحية قبل الاسلام. وموضوع الفداء والكفارة عند بولس اصلا مخالف للي بيعتقد به المسيحيين دلوقتي، لان احنا قلنا العقائد المسيحية التلاتة الرئيسية مرتبطين ببعض، لازم يكون في ثالوث علشان الاقنوم التاني ينزل من السماء ويتجسد وبعدين يتصلب. بولس ما قالش بالكلام ده، بولس قال انسان قصاد انسان وخلصت القضية، ادم اخطأ خلاص المسيح يموت مكانه ويبقى واحد قصاد واحد وخلاص. طيب نكمل كده قراءة. الاقتباس اللي بعده رياض يوسف داود، في اتنين اسمهم قريب من بعض، رياض يوسف داود ده كاثوليكي، تمام؟ في واحد تاني اسمه يوسف رياض، ده مصري بروتستانتي، هنقرأ له اقتباسات فيما بعد، بس عشان انت بعد كده لما تيجي تقرأ تعرف. لا، في رياض يوسف داود ده كاثوليكي، والتاني يوسف رياض ده بروتستانتي. طب مهم، الراجل الكاثوليكي ده له كتاب اسمه مدخل الى النقد الكتابي، دار مشرق بيروت، صفحة رقم 5، بيقول ان الاناجيل نفسها تشجع عملية النقد، فالقارئ العادي يشعر بوجود اختلافات بين الانجيليين في سرد الحادثة الواحدة. يعني ايه؟ يعني خلي بالك الاناجيل الاربعة في ما بين في وقائع هتلاقيها موجودة في متى ومرقس ولوقا ويوحنا، في بعض الوقائع هتلاقيها موجودة في متى ومرقس ولوقا، وفي بعض الوقائع هتلاقيها في متى ولوقا فقط. هرسم لكم الموضوع ده. يعني انا لو قلت ان في ده اختصار متى ومرقس ولوقا ويوحنا، في بعض الحالات هلاقي القصة في الأربعة، تمام؟ في بعض الحالات هلاقي القصة في الثلاثة، في بعض الحالات هلاقي قصة في اثنين، لكن في بعض الحالات هلاقي آسف ده الاثنين دول مش متى مرقس لوقا يوحنا، انا اتلخبطت كتبت معلش كتبت افترضت ان ده يوحنا مش متى، معلش هكتبه تاني، نكتبه بالعربي احسن، متى مرقس لوقا ويوحنا. في بعض الوقائع في الاربع اناجيل، في بعض الوقائع في الثلاث اناجيل، في بعض الوقائع في الانجيلين اللي هم متى ولوقا، تمام، وفي بعض الوقائع بنلاقي انه تفرد بيها متى، وفي بعض الوقائع تفرد بيها لوقا، وفي بعض الوقائع تفرد بيها يوحنا. يبقى الخلاصه مرقس عمره ما بيتفرد بحاجه، كل اللي موجود في مرقس دايما بنلاقيه فين؟ عند متى ولوقا، والساعات بنلاقيه كمان عند يوحنا، تمام؟ في ساعات متى ولوقا يتفقوا، ساعات متى ينفرد، ساعات لوقا ينفرد، ساعات يوحنا ينفرد، تمام؟ ايه؟ لا، قصة المرأة الزانية ده تفرد بيه يوحنا، تمام؟ فخلي بالك ساعات الأربعة بيتفقوا، ساعات التلاتة متى ومرقس ولوقا بيتفقوا، ساعات متى ولوقا يتفقوا، بعد كده ممكن متى يتفرد أو لوقا يتفرد أو يوحنا يتفرد، لكن مرقس عمره ما بيتفرد بقصة، كل اللي في مرقس بنلاقيه في متى ولوقا وساعات كمان في يوحنا. إيه؟ هم بيعتقدوا، معظم المسيحيين بيعتقدوا أن مرقس ده كان أول إنجيل اتكتب، ده النقد الكتابي بيقول كده، وان متى ولوقا نقلوا منه وزودوا عليه شويه حاجات. ايه؟ لان هم بيعتقدوا ان انجيل مرقس ده كان موجود في الاول خالص، وبعدين متى ولوقا دول اتكتبوا في نفس الوقت تقريبا، لكن بعد مرقس. متى ولوقا نقلوا من مرقس، علشان كده كل اللي في مرقس بنلاقيه في متى ولوقا، تمام؟ وبعدين وجدوا ان في حاجات مشابهه ما بين متى ولوقا بيتفردوا بيها، مش موجوده في حته تانية، فقالوا ان في مصدر مجهول احنا ما نعرفوش مسمينه مصدر كيو، متى ولوقا نقلوا منه. طب متى عنده حاجات تفرد بيها، فقالوا ان متى له مرجع خاص او مجموعه مراجع بيسموها مرجع ام، لان دي كلها حاجات مش موجوده بين ايدينا، مجاهيل، لكن هم عاوزين يطلعوا فرضيه ليه متى تفرد باشياء، اكيد كان عنده مصادره الخاصه اللي خد منها القصص اللي هو تفرد بيها. ايضا لوقا ساعات تفرد باشياء، فهو كمان كان عنده مصادره اللي هو تفرد بيها. الثلاث اناجيل دول بيسموها الاناجيل الايذائيه. يعني ايه الاناجيل الايذائيه؟ يعني دي كلمه من اصل يوناني معناها الاناجيل اللي تقدر تشوفهم مع بعض، تحطهم جنب بعض تلاقيهم شبه بعض، دي معنى كلمه اناجيل زي يعني الاناجيل اللي شبه بعض. ايه الرابع بقى؟ يوحنا مختلف. يوحنا مختلف ليه؟ يوحنا مختلف علشان هم بيقولوا المسيح كان بيتكلم بامثال، يعني يقول لهم ان حاجة معينة مثلها زي كذا كذا كذا، كان بيتكلم بامثال كتير. انجيل يوحنا لا يذكر ولا مثل من الامثال اللي قالها المسيح. انجيل يوحنا بيذكر معجزات كثيرة جدا غير مذكورة في اي انجيل تاني. انجيل يوحنا بيذكر حوارات كثيرة جدا غير موجودة في اي انجيل تاني. انجيل يوحنا بيذكر معلومات فريدة عن يوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا مش موجودة في اي انجيل تاني. وحتى السياق والترتيب التاريخي مختلف، فانجيل يوحنا مع نفسه ما قدروش يربطوه مع الاناجيل الثانيه. في الكتاب متى مرقس لوقا يوحنا، في الفهرس، فهرس العهد الجديد، المفروض ان الترتيب ده بحسب فهم المسيحيين هو ترتيب كتابة الأناجيل، ان التقليد المسيحي بيقول متى كتب الأول لليهود، بعد كده مرقس كتب من بطرس، بعد كده لوقا كتب للوثنيين، بعد كده في الآخر خالص يوحنا لما في مسيحيين ألحوا عليه انه يكتب فرح كاتب في الآخر خالص. فده بحسب التقليد الكنسي ان متى كتب الأول، بعد كده مرقس، بعد كده لوقا، بعد كده يوحنا. النقد الكتابي بيقول مرقس كتب الأول، ومتى ولوقا نقلوا من مرقس، ويوحنا كتب في الآخر خالص. النظرية دي بتثبت ايه؟ نظرية النقد الكتابي دي ان متى ومرقس نقلوا من ايه؟ مفيش وحي، بينقل كوبي وبيست، بياخد من كتاب بينقل منه. وبيثبت ايه كمان بغض النظر انه وحي؟ انه مش شاهد عيان، بينقل من واحد كاتب قبل منه، لكن هو ما كانش اصل خلي بالك انا ممكن اكون حاضر الواقع واكتب عنها وانا ما كتبتش بوحي، بس انا شاهد عيان. طب لو انا بقى بنقل من حد كتب يبقى انا قطعا مش شاهد عيان، تمام؟ هو بقى هنا يوسف رياض يوسف داود بيقول ان اي انسان لما بيجي يقرا الاناجيل بيلاقي فيه اختلافات. نقرا الجمله تاني، بيقول فالقارئ العادي يشعر بوجود اختلافات بين الانجيليين في سرد الحادثه الواحده. يعني ايه الجدول اللي احنا عملناه ده؟ ممكن الواقعه الواحده موجوده في متى مرقس ولوقا ويوحنا، او الواقعه الواحده موجوده في متى مرقس ولوقا، او الواقعه الواحده موجوده في متى ولوقا، لكن لما احط الاربع اناجيل جنب بعض او الثلاثه جنب بعض في نفس الواقعه او الاثنين جنب بعض بلاقي اختلافات. اختلافات دي ممكن تبقى حاجه من الاثنين، يا اما واحد فيهم ذاكر تفاصيل مختلفه عن الثاني، ممكن يركبوا على بعض في بعض الاحيان يعني يتم التوفيق ما بينهم، وفي بعض الأحيان ما ينفعش يتم التوفيق، ده بيحكي قصة وده بيحكي قصة تانية خالص، وفي بعض الأحيان بيحصل تناقض. فاهمين ازاي؟ يعني الاختلافات ساعات بتختلف في تفسيرها، ساعات ده بيكتب قصة تانية ده بيكتب قصة تانية خالص. ده ما برضو بيثبت ان مفيش وحي، ساعات بيكتبوا نفس القصة من مناظير مختلفة فينفع التوفيق ما بينهم، في بعض الأحيان بيبقى فيه تناقض ما ينفعش ده يمشي مع ده. الأخ معاذ طبعا ذكر أمثلة في الملزمة، عنده أمثلة كثيرة عن هذه الاختلافات والتناقضات سواء في العهد القديم أو العهد الجديد. فضل. أيوة، يقصد متى ومرقس ولوقا ويوحنا، دول الإنجليين. طيب يعني كتبت الأناجيل، ده المقصود كتبت الأناجيل. في سؤال؟ طيب المسيحيين بيعتقدوا ان كتبت الاناجيل الاربعه كانوا ملهمين وبيوحى اليهم من الله، والاختلافات دي عباره عن ان ده حكى القصه من زاويه، التاني حكى القصه من زاويه تانية، ده سبب الاختلافات، وان مفيش تناقضات، وان يمكن التوفيق ما بين هذه الاختلافات. ده الايمان المسيحي، لو ما بينكرش ان في اختلافات، الاختلافات واضحه زي عين السمس زي ما بيقولوا كده، لكن هو بيقول بقى ان ده ينفع ايه التوفيق ما بينها. انت بقى من خلال بعض الامثله اللي قالها الاخ معاذ او غيرها تجيب تناقضات صارخه، زي مثلا الموضوع بتاع زياره القبر في في في اخر الاربع اناجيل، دي قصه مذكوره في متى ومرقس ولوقا ويوحنا، كل واحد فيهم بيحكي قصة غير التاني خالص. دخلوا القبر لقى ملكين، لقى راجل، ما لقاش حد خالص، ما دخلش القبر اصلا. طب احنا ازاي طبعا نوفق ما بين الكلام ده كله؟ في مثلا انجيل بيقول انه راحوا القبر وجدوا الحجر بيتدحرج، انجيل تاني بيقول وصلوا القبر لقوه مفتوح راحوا داخلين. حاجات يعني كل واحد بيحكي قصة، حاجات زي كده ما ينفعش التوفيق ما بينها. او مثلا بيبقى في قصة هي منقولة كوبي وبيست، بس بيبقى الخلاف في عبارة واحدة وتناقض صارخ، زي مثلا المسيح لما جاب السبعين تلميذ بتوعه، في انجيل بيقول لهم خدوا معاكم ما تاخدوش معاكم اي حاجة ولا حتى عصاية. في انجيل تاني بيقول لهم ما تاخدوش معاكم ولا حاجة ما عدا العصاية. طب ازاي بقى هتوفق ما بينهم؟ المسيحي بقى يعني في بعض المسيحيين العقلين هتلفت نظره لمثل هذه التناقضات هيفكر فيها وهيلاقيها منطقية. في بعض المسيحيين بيحبوا يقرطصوا نفسيهم ويطلعوا بأي اختراعات يقولك أصلي العصاية المقصودة هي العصاية المستخدمة في الضرب، لكن العصاية اللي قال لهم ياخدوها دي العكاز اللي بيتكئ عليها، على أساس إن العكاز ده لو جيت ضربت بيه حد هقول لي لا ما ينفعش تضرب بي، ده أنا للتعكيز بس. بيخترع يعني، بيخترع المسيحين بيخترعوا إيه؟ ما ده برضو اختراع. هو يقول لك الخل سابوه لما تخمر. طب هو يعني على بال ما فرغ الكوباية ووصلها لكانت تخمرت مثلا؟ طيب نكمل. فهنا بيقول وعمل النقد هو تفسير تلك الاختلافات من جهة، وإدراك رؤية يسوع كما كان يراه معاصروه مسيح التاريخ من جهة أخرى. الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده مهم جدا، إن الراجل ده مؤمن ببعض الأمور وبيقبلها معظم المسيحين العاديين ما بيقبلوهاش. الراجل ده بيقول في اختلافات ما بين الأناجيل، والمفروض بقى النقد هدفه الهدف مهم جدا انه يفسر الاختلافات دي، الاختلافات دي جات منين، ايه سببها. طب والهدف الثاني انه يطلع بحاجة اسمها مسيح التاريخ او يسوع التاريخي. يعني ايه؟ يعني هو عارف ان في الاناجيل حاجات غير تاريخية، حاجات ما حصلتش، حاجات مش ده الوقائع التاريخية اللي حصلت، هم غيروا في الاحداث. فالناقد بيحاول يوصل من خلال مقارنة الأناجيل، يحاول يعرف طب هو إيه اللي حصل فعلا بالظبط، المسيح تاريخيا حصل له إيه، أو لما كلم تلاميذه فعلا قال لهم إيه. لأن أنت ممكن مثلا تجد في قصة مشهورة جدا هو ضربها كمثال في كتابه بس الاقتباس مش موجود. بيقول مثلا كمثال المسيح بيسأل تلاميذه بيقول لهم الناس بتقول عني أنا أبقى مين، فرحوا قالوا له في بعض الناس بيقولوا أن أنت يوحنا المعمدان، في بعض الناس بيقولوا أن أنت إيليا، في بعض الناس بيقولوا أن أنت إرميا، دول أسامي أنبياء من العهد القديم، وفي بعض الناس بيقولوا أنت واحد من الأنبياء، واحد من الأنبياء. فرح سأل بطرس قال له طب وإنت يا بطرس بتؤمن، هو في ماتش مثلا ايه كلا الاهلي جاب جون، ده الترقي الاهلي والترجي التونسي وانتوا بتضحوا بالماتش علشان يا يعني انا متأسف. ايه انت واضح عليك التضحية. طيب فالمهم فرح المفروض بقى المسيح سأل بطرس، المسيح سأل بطرس قال له طب انت بقى بتقول عني انا ابقى مين. الاناجيل الاربعة بتقدم اربع اجابات مختلفة، فالنقد الكتابي بقى مفروض بيحاول طب بطرس جاوب قال ايه. انجيل بيقول انت المسيح ابن الله الحي، انجيل بيقول انت المسيح، انجيل بيقول انت مسيح الله، انجيل بيقول انت قدوس الله. ممكن انت ما تكونش فاهم ايه الفرق ما بين الاجابات الثلاثة. النقد الكتابي بيقول غالبا بطرس قال له يا مسيح الله يا قدوس الله، لكن ما قالوش انت المسيح، وقطعا ما قالوش انت المسيح ابن الله الحي، ما قالوش كلمة ابن الله دي. فيبقى طيب هو بقى بيجي يفسر طب ازاي انجيل يحط على لسان بطرس انه قال انت المسيح ابن الله الحي، او اجابة هو ما قالهاش فعلا. فهو بيقول مش مهم التاريخ حصل فيه ايه، المهم الانجيل عاوزنا نؤمن بايه. ده اقتباس بقى احنا هنبقى نقراه ان شاء الله. فهو بيؤمن ان عادي جدا ان هو يغير التاريخ عشان يحط ايمان، وانت الكتاب ده كتاب ايماني ديني، تاخد منه الإيمان حتى لو هو زور التاريخ أو غيره، مش مهم، مهم الإيمان اللي تاخده من الكتاب. طيب هنا بيقول والنقد ليس جديدا في الكنيسة، فمنذ النصف الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد برز السؤال التالي: لما ثمت أربع روايات عن حياة يسوع وتعليمه، ولما لم نقع على رواية واحدة متجانسة تعتمد على الروايات الأربع؟ في قصة ظريفة أحب أقولها في معرض الموضوع ده، إن احنا قلنا الأناجيل الأربعة فيها خلافات وحاجات زي كده. جه واحد في القرن الثاني كان اسمه تاتيان السوري، تاتيان السوري، ساعات بيقولوا عليه تاتيانوس، ايا كان. الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده قال طب ما ليه نؤمن باربع اناجيل لما ممكن نؤمن بواحد؟ فراح عمل ايه بقى؟ ده كان في القرن الثاني، الثاني، فراح عمل ايه بقى؟ جاب الاربع اناجيل وراح مرتب كل الاحداث اللي في الاربع اناجيل ترتيب تاريخي بحسب ما هو يرى ايه اللي حصل قبل ايه، وعند الاجزاء اللي متكرره في اكتر من انجيل وفي اختلاف راح هو عمل ايه؟ ظبط الاختلاف وطلع بروايه واحده، وطلع بانجيل واحد كبير ضخم، وسمى الكتاب اللي هو طلع بيه ده سماه الديا تسارون. ديا تسارون كلمة يونانية معناها الرباعي، يعني كتاب متكون من أربعة. يعني في بقى بعض المسيحيين راحوا قالوا ده كافر، وإيه اللي هو عمله ده؟ ده تحريف وتزوير وحاجات زي كده. ما هو غير في الكتاب وهو بيجمع، ما علينا. لكن هو عاوز يقول، يعني رياض يوسف داود ده عاوز يقول ان الكنيسة كانت بتواجه المواضيع دي من زمان. جه واحد طائق في دماغه وراح قال لك ليه يبقوا اربعة وما بينهم اختلافات، وحاول يحل المشكلة دي بقى بطريقة خاطئة، وايا كان يعني المفروض. طيب اقتباس تاني من كتاب تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 208 بيقول: كان للنقد الكتابي هدفان اساسيان، اللي هم أقسام النقد الكتابي اللي قلنا عليهم: نقد أدنى أو نصي ونقد أعلى. بيقول أولهما أنه يعمل على التدقيق في النصوص الكتابية للوصول إلى النصوص الخالية من الخطأ والأقرب إلى النصوص الأصلية بقدر ما يمكن. ده أنهي فرع من فروع النقد الكتابي؟ النقد النصي أو النقد الأدنى، تمام؟ إنه هو بيحاول يحدد النص ويوصل لأدق وأصح نص. طب يعني إيه كلمة الخالية من الخطأ؟ إيه المقصود؟ إن هو عارف إن أثناء عملية النسخ كان بيحصل خطأ أثناء عملية النسخ، سواء متعمد أو عفوي، فهو المفروض بقى هيقارن المخطوطات دي علشان يشوف إيه المواقع اللي حصل خطأ أثناء عملية النسخ، ويحاول يشوف الصح فيه إيه بالظبط. طب هو هيعرف منين الاماكن اللي حصل فيها خطا؟ ايه ايه بالمقارنه. هو بيبتدي يقرا النص، مثلا بدايه انجيل مرقس، مرقس 1:1، المفروض النص ده في الفان دايك بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. النص ده بقى لو جيت هطلعه من المخطوطات القديمة هلاقي فيه مخطوطة بتقول بدء إنجيل يسوع، مخطوطة تانية بتقول بدء إنجيل يسوع المسيح، مخطوطة تالتة بتقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. يبقى أنا عرفت إن النص ده فيه مشكلة. طب لو أنا بقارن في المخطوطات ووجدت إن نص واحد في كل النسخ، يبقى خلاص، يبقى ده مقبول وبعدي على اللي بعده. يبقى هو مجرد وجود نص او نقطة معينة في النص لقيت عليه خلاف في المخطوطات، ده معناه ان الحتة دي فيها مشكلة. فالناقد النصي اللي بيدقق علشان يوصل لأصح وافضل نص، مهمته انه بيعمل حصر للاشكال المختلفة الكثيرة اللي بيجدها في المخطوطات، ويختار من ضمن هذه الاشكال المختلفة انهي فيهم هو الصح بقى، تمام؟ فهو ده المقصود ان الوصول للنصوص الخالية من الخطأ. طب يعني ايه والاقرب الى النصوص الاصلية؟ النقطة دي بقى فيها خلاف ما بين علماء النقد النصي. المفروض النقد النصي تعريفه ان دراسة مخطوطات اي عمل ادبي اصله ضايع بهدف الوصول للاصل او لاقرب صورة له. المقصود ايه؟ لو انا قلت مثلا ان انا عندي دي نسخة من محاضرة تم إلقاءها في الجامعة، أنا كتبت المحاضرة كده وفرغت كلام الأستاذ، وبعدين جم خمسة من الإخوة نقلوا مني المحاضرة دي، وبعدين حصل سبب من الأسباب والنسخة بتاعتي أنا ضاعت. جيت أقارن ما بين النسخ الخمسة لقيت إن ما بينهم اختلافات طفيفة، لكن من خلال المقارنة هل أقدر أستطيع إعادة تكوين نسختي اللي ضاعت ولا لا؟ هقدر. السبب ليه أنا أقدر؟ سببين: إن النسخ مسافتها ما بينها وما بين الأصل قصير جدا، دي نسخ مباشرة من الأصل، وإن عدد الاختلافات قليل جدا، فبقدر أعرف إن في كم مهول من النص نسخ بشكل صحيح. طب بالنسبة بقى لكتاب العهد الجديد او العهد القديم، الكتاب المقدس بشكل عام، بلاقي ان المسافة الزمنية ما بينها وما بين الاصل كبير، وان عدد الاختلافات بالالاف. بعض العلماء قالوا هم يطلعوا كام اختلاف يعني ما بين المخطوطات؟ اقل رقم 200,000 اختلاف، وهذا ما بين مخطوطات العهد الجديد فقط، وأعلى رقم 400,000 اختلاف. في بعض معظم العلماء متفقين على 400,000 دي. بعض العلماء بيحبوا يوضحوا الحجم الضخم ما بين الحجم الضخم من الاختلافات ما بين المخطوطات بجملة: إن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات أكتر من عدد كلمات العهد الجديد. يعني عد العهد الجديد فيه كم كلمة، عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. فدي بتخلي المهمة شاقة جدا، انه ما بيفكرش بقى ان انا استطيع الوصول للاصل نفسه، لا، ده انا ربنا يقدرني واحاول اقرب منه على قد ما اقدر. يقرب منه على قد ما اقدر يعني ايه؟ يعني لغاية النص اللي موجود في اقدم المخطوطات. لما الأخ معاذ مثلا كان بيتكلم عن بعض المخطوطات وأشهرها زي المخطوطة السينائية، دي أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. طب دي الفرق ما بينها وما بين الأصل قد إيه؟ ما لا يقل عن 200-300 سنة. فبالتالي هل النص اللي في السينائية بيمثل النص الأصلي؟ لا. ليه؟ لأن في مسافة زمنية مفقودة ما بين أقدم مخطوطة وما بين الأصل. المسافة الزمنية دي ممكن يكون حصل فيه لعب السنين وانا ما اقدرش اعرف ايه اللي حصل. ليه؟ لان ما عنديش مخطوطات من الفترة دي تقول لي الفترة دي النص كان عامل ازاي، نقل سليما ولا اتلعب فيه وتغير وتزود وتنقص. في بقى ادلة تاريخية كثيرة ممكن هنبقى نقرأ عنها في الايام القادمة، ان العلماء بيثبتوا ان تحريف الكتاب المقدس تم منذ أزمنة مبكرة جدا. أوريجانوس احد اباء القرن الثالث بينقل عن ناس حرفوا عاشوا في اواخر القرن الاول بداية القرن الثاني، يعني ده الموضوع من زمان خالص يعني. تمام. فدي فكرة والاقرب الى النصوص الاصلية بقدر ما يمكن. هو ما بيقولش لا ده احنا هنوصل للأصل نفسه، لانه ما يقدرش، لان حالة المخطوطات ما بتأهلوش لكده. المسافة الزمنية ما بين الأصل وأقدم مخطوطة كبير، وان حجم الاختلافات والتحريف اللي حصل أثناء انتقال النص كان كبير جدا، أنتج عدد من الاختلافات ضخم جدا. طيب هنا بقى بيكمل وبيقول: ولأنه لم يصل إلينا شيء من النصوص الكتابية الأصلية، يعني يقصد المخطوطات النسخ الأصلية اللي بخط إيد الكاتب أو من تولى كتابتها عنه. دي مش موجودة، النسخ دي فقدت. طب وإيه كمان؟ ولأنه لم يصل لنا شيء من نصوص الكتابية الأصلية، فأصبح على العلماء أن يعدوا نسخا جديدة للكتاب المقدس بدراسة مئات النسخ المنسوخة باليد لاكتشاف أصحها بالفحص الصارم الدقيق. يعني هو بيقول أنا هجمع المخطوطات كلها، والمخطوطات دي كلها ما بينها اختلافات، فأنا من خلال المقارنة هحاول أطلع الصح من بين ركام الباطل الكبير والاختلافات والتحريفات والمصايب الكتير اللي عندي في المخطوطات. فبيبتدوا هم ايه؟ يعدوا نسخ جديدة، نسخة للعهد الجديد باللغة اليونانية مبنية على دراسة المخطوطات، او نسخة للعهد القديم بالعبرية مبنية على دراسة المخطوطات، وهكذا. طيب هنا بيقول الهدف الرئيسي الآخر للنقد الكتابي هو فحص النصوص التي تم التدقيق فيها، وذلك في أساليبها اللغوية والبلاغية للتأكد من مقاصد الكتاب الأصليين. طيب يعني الناس اللي كتبوا الكتب دي كانوا عاوزيننا نفهم إيه بالظبط. طيب الاقتباس اللي بعديه بتاع رياض يوسف داود ده مش مهم قوي. ندخل على النقد النصي، الاقتباس بتاع المهندس رياض يوسف داود، مدخل الى النقد الكتابي، صفحة رقم 26 و27. ده بيقول ايه بقى؟ بيقول كلام زي الفل. نحن لا نملك نصوص الاناجيل الاصلية، فهذه النصوص نسخت وحصلت اخطاء فيها اثناء النسخ. اخطاء هنا المقصود بيها يا اما عفوي يا اما متعمد، لكن النص ما اتنقلش مظبوط. طيب وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا. طبعا المسيحيين لازم نبقى واخدين بالنا إن الكتاب المقدس في بداية الأمر لم يكن مقسما لأعداد وإصحاحات، أو زي ما العرب بيحبوا يسرقوا مننا آيات وإصحاحات. لكن الكتاب المقدس كان المخطوطة بتبقى عبارة عن صفحة ضخمة كده وكبيرة، ممكن غالبا كانت بتبقى مقسمة لأكتر من عمود زي الجرايد كده، 2 أو 3 أو 4، أقصى عدد كان 4. في بعض المخطوطات مش بتبقى مقسمة، بتبقى عمود واحد كبير زي ما احنا بنكتب عادي زي البني آدمين العاديين. المخطوطات القديمة دي بقى كان فيها 3 مميزات. الحروف كلها كانت كابيتال. احنا عندنا في العربي ما فيش كابيتال وسمول، ما فيش حروف استهلالية، لكن في الانجليزي في مثلا A كابيتال و A سمول. في اليوناني برضو نفس الكلام. المخطوطات القديمة وبرضو العبري كان ما فيش كابيتال وسمول، اقصد ان الحروف كلها شكل واحد. فالمخطوطة كانت كلها مكتوبة كابيتال، ما فيش مسافات ما بين الكلمات، وما فيش علامات ترقيم، يعني النص سايح على بعض وانت تلعب لعبة الكلمات المتشابكة كده ولا المتقاطعة ايوه. بعض العلماء كان بيحاول يوضح للناس الكلام ده كان ازاي، فكان بيكتب الجملة الاتية. دي بالانجليزي كلها كابيتال لتر، مفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم. دي تتقري ازاي؟ ممكن تتقري على طريقتين. الطريقة الاولى God is now here، يعني الله حاضر الان، او God is nowhere، الله غير موجود، ملحد يعني واحد كافر كاتب الجملة دي. فالمهم ان دي كانت الطريقة اللي ايه المخطوطات القديمة كانت بتكتب بيها. فيما بعد في العصور الوسطى محاولة لتسهيل الوصول للنصوص بدأوا يقسموا أولا الأصفار لإصحاحات، وده عمل واحد اسمه روبرت لانغتون، مش مهم في سنة كام، معلومات مكتوبة نظرية يعني مكتوبة في الملزمة، واللي قسمها من إصحاحات لبقى أعداد أو فقرات أو جمل. واحد تاني اسمه روبرت ستيفانوس، واحد اسمه لانغتون قسمها الإصحاحات وستيفانوس قسمها الأعداد. المسيحيين نفسيهم لما بيجوا بقى يدرسوا هذا التقسيم بيجدوه مليء بالعيوب، يعني حتى لما جم يقسموا ما عرفوش يقسموه صح، خلي بالك برضو ان هذا بالمقارنة للقرآن الكريم، مش احنا اللي مقسمين الآيات بمزاجنا، ده كله نقلا عن قراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكلام ده كله، لكن هم اللي عادوا يقسموا ويحطوا الترقيمات دي بمزاجهم. قالوا طب ايه العيوب اللي كانت موجودة في التقسيم لأعداد وإصحاحات؟ قال لك في بعض الأحيان العدد لا يكون كاملا. يعني ايه؟ يعني هو قطع الجملة، افترض ان دي جملة كاملة، هو قال ده العدد الاول ده العدد الثاني، فيبقى انا لو قريت العدد الاول لوحده جملة غير كاملة ناقصة. تقسيم غبي يعني، ما رعاش التقسيم الطبيعي مع مراعاة معاني الجمل. وبرضو في تقسيم الكتاب لإصحاحات في بعض الأحيان بنجد ان النص الأخير من إصحاح كان يجب ان يضاف في بداية الإصحاح اللي بعده، او العكس، ان النص الاولاني من اصحاح كان يجب ان يضاف في نهاية الاصحاح اللي قبله. فبرضو التقسيم واضح فيه المجهود البشري اللي بيعتريه الاخطاء، يعني حتى في التقسيم مش عارفين يقسموا كتاب مظبوط. فهنا هو بيقول وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية. الآية هنا مقصود به النص يعني. طبعا العرب هم اللي بيسرقوا مننا لفظ آية. في القرآن الكريم الله عز وجل يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لما العلماء جم يفسروا الآية دي قالوا ان الصفتين دول تميز بهم القرآن الكريم وما كانش موجود في اي كتاب قبله. اول صفة اللي هو آيات بينات، بمعنى ان الآيات القرآنية في ذاتها فيها نوع من انواع الاعجاز، وانه كلام الهي لا يستطيع المخلوق ان ياتي بمثله. والصفه الثانيه ان هو في صدور الذين اوتوا العلم، يعني كتاب محفوظ. في حديث قدسي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويقظان. يعني ايه لا يغسله الماء؟ ان الكتب كلها القديمة السابقة للقرآن اصحابها ما كانوش بيحفظوها في صدورهم، كانت فقط مدونة على الصحائف بحبر. طب لو انا جبت الصحيفة دي ودعكتها وغسلتها والحبر راح، يبقى الكتاب راح. لكن القرآن الكريم مش كده، انه محفوظ في الصدور، فحتى لو زالت لو زال الحبر المكتوب على الورق ما زال الكتاب محفوظ. ودي ميزة تميزت بها القرآن الكريم. برضو من ضمن الحكايات اللي حكاها المفسرون في تفسير هذه الآية قصة اليهودي المشهور اللي راح عند اليهود وراح كاتب لهم صحيفة للتوراة جميلة وخطاها حلو بمية الذهب وبتاع، بس قاعد يغير ويلعب ويبهدل. دخلها لليهود فرحوا بيها قوي وجميلة وإيه ده مخطوطة زي الفل وحلوة. عمل نفس النظام برضو في كتاب المقدس للمسيحيين، وقعد يبدل ويغير ويلعب، لكن الكتاب كمخطوطة كان شكلها جميل وحلو شربوها راخر. جي يعمل كده بالنسبة للقرآن ويديها للمسلمين، راحوا كلوا بالجزم على قفاه، فآمن ودخل الإسلام لأنه وجد أن هذا هو الدين الوحيد. اللي دي تقريبا قصة تاريخية حكى ابن الجوزي أو غيره مش متذكر، لكن أنت لو قلبته في التفسير ذكرها كثير من علماء التفسير. طيب فالمهم ده موضوع آية. طب يعني ايه بقى قراءات متعددة للآية الواحدة؟ المقصود ان هو لو جاب نص معين زي اللي انا حكيت عنه ده مرقس 1:1، ساعات برضو لما بيختصروا بالعربي بيكتبوا اول حرفين من الاسم العربي 1:1، هلاقي مثلا ان مخطوطة بتقول الشكل الاولاني بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، الشكل الثاني بدء إنجيل يسوع المسيح وما فيش كلمة ابن الله، الشكل الثالث بدء إنجيل يسوع وما فيش المسيح ابن الله. دول ثلاث أشكال في المخطوطات للنص الواحد. هم في بعض العلماء العرب بيقولوا عنها قراءات، لأن علماء الغرب بيسموها various readings، قراءات مختلفة. readings المقصود بالقراءة ايه بالنسبة له؟ ان هو بيمسك المخطوطة يقراها فيقول لك هذه هي قراءة المخطوطة الفلانية، ده اللي انا قريته في المخطوطة. يجي المسيحي لما يجي المسلم يقول له ده انتوا عندكم قراءات متعددة للآية الواحدة، يقول له طب ما انت عندك قراءات في القرآن الكريم، يعني انت جاي تعيب عليا وانت عندك قراءات؟ طبعا ده ايه، جاهل مش فاهم حاجة. اول حاجة بالنسبة لايه هي القراءة، القراءة القرآنية يعني احد الصحابة قرأ القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صدق على قراءته وقال هكذا انزلت القرآن. فهذه القراءات وإن تعددت وإن كان فيها اختلافات في النطق أو في بعض الأحيان اختلافات في بعض الكلمات، فهي في النهاية كلها وحي وكل مقبول عند المسلمين وكلها بأسانيد متصلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة بقى للمسيحيين الأشكال المختلفة، أنا بحب أقول بدل قراءات متعددة بقول أشكال مختلفة للنص، دي عبارة عن إيه؟ بالنسبة للمسيحيين هذه الأشكال المختلفة ناتجة عن أخطاء أثناء عملية النسخ، وإن المفروض النص كان له شكل واحد فقط صحيح، لكن لما حصل خطأ والنص اتحرف فبقى للنص شكلين أو قراءتين، اتحرف كمان مرة فبقى له كام؟ ثلاثة، كمان مرة بقى له أربعة، في بعض الأحيان بيصل إلى إن النص ممكن يكون له سبع أشكال مختلفة في المخطوطات. زي مثلا نص مشهور في أعمال الرسل بيقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه، مخطوطة بتقول كنيسة الله، مخطوطة بتقول كنيسة الرب، مخطوطة بتقول كنيسة المسيح، مخطوطة بتقول كنيسة الله والمسيح، مخطوطة بتقول كنيسة الرب والله، مخطوطات كتيرة ما بينها اختلافات. كل ده ناتج عن ايه؟ تحريف، أخطاء أثناء عملية النسخ. النص وهو بيتنسخ يا إما حرف يا إما أخطأ بشكل عفوي فظهر شكل جديد. فده الفرق ما بين اللي هو مسميه هنا قراءات أو أشكال مختلفة للنص وما بين القراءات للقرآن الكريم. طيب هنا بيقول بسبب بقى، هو ذكر سببين، إن نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية أو النصوص الأصلية مفقودة، وإن المخطوطات مليانة اختلافات. قال لك بسبب الحاجتين دول لذلك يتحتم علينا الركون إلى علم نقد النصوص أو النقد النصي أو النقد الأدنى، لأن الأصل ضايع والمخطوطات ما بينها اختلافات، فيجب علينا أن احنا نبذل مجهود علشان نعرف النص في الأصل كان بيقول إيه، للوصول عبر مختلف المخطوطات إلى النص الأصلي. فعلم نقد النصوص يهدف إلى الوصول إلى أقرب ما يمكن من الأصل الأول. أنا قلت إن مدام النقد النصي ده بيطبق على الأناجيل، بيطبق على الكتاب المقدس بشكل عام، ده معناه إن الكتاب المقدس حصل له تحريف أثناء عملية النسخ. كان في أخ بيسأل سؤال بيقول طب هما في علماء بيقولوا ان الكتاب المقدس حصل فيه تحريف، يعني القصة دي تم اضافتها او حاجة زي كده، طب وبعدين يعني هو خلاص كده بيؤمن ان الكتاب المقدس محرف وقابل ده وعايش بيه؟ كلمة تحريف لغويا معناه ان الاصل، ان الشيء تغير عن الاصل الذي كان عليه، ده معنى التحريف. المسيحيين بقى بيقولوا ان قدر التحريف، المسيحيين اللي بيقبلوا ان اثناء النسخ حصل تحريف او كده، بيقولوا ان قدر التحريف ما افقدش الكتاب موثوقيته او مصداقيته او رسالته. دول المسيحيين اللي ما زالوا مؤمنين بكتاب مقدس مع علمهم ان الكتاب حصل فيه تحريف. احنا بالنسبة لنا يعني قليل جدا اصلا لما تجد مسيحي عارف ان الكتاب حصل فيه تحريف وتبتدي انت تناقشه في مسألة طب هل التحريف ده يؤثر على ايمانك ولا ما يؤثرش، دي قصة تانية. لكن معظم الناس اصلا بيبقوا فاكرين ان الكتاب المقدس ده زي القرآن الكريم، انه معصوم عصمة تامة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فبالتالي ابسط خطوة واسهل خطوة هو اثبات ان الكتاب حصل فيه تحريف. ثم علماء الغرب بيستخدموا لفظين علشان يفرقوا ما بين قدر التحريف اللي ممكن يحصل، ففي لفظة اسمها corruption، corruption دي بيترجموها فساد، وفي لفظة تانية اسمها distortion، distortion دمار، النص اتدمر خالص من كثرة التحريف اللي فيه. فمعظم المسيحيين اللي بيعرفوا ان الكتاب حصل فيه تحريف بيقولوا ان ده تحريف فساد بسيط حصل من لا يؤثر على الايمان, ورسالة العهد الجديد ما زالت باقية كما هي. احنا بقى بنرد عليهم لما هم يقولوا لنا الحجة دي, الرد بسيط جدا, نفض خالص لموضوع التحريف, هاخد العهد الجديد كأن ما حصلش فيه تحريف. ايه بقى هي رسالة العهد الجديد اصلا علشان انت تقول لي التحريف ما اثرش عليه؟ دي نقطة مهمة جدا, ان هم اصلا المسيحيين في العالم مش متفقين على ايه هي رسالة العهد الجديد. هل رسالة العهد الجديد مثلا الايمان بالثالوث؟ في مسيحيين انتوا بتكفروهم ما بيؤمنوش بالثالوث, وهو ده كتابهم المقدس. هل الرسالة بتاعت العهد الجديد هي الفداء والكفارة؟ في بعض المسيحيين الأوائل زي الغنوصيين اللي حكينا عنهم ما كانوش بيؤمنوا ان الفداء والكفارة هي طريق الدخول للجنة, فبالتالي هو بيلعب على حاجة أصلا مش ثابتة. رسالة العهد الجديد ما تحرفتش أو ما تغيرتش أو ما تأثرتش بالتحريف. طب إيه هي أصلا رسالة العهد الجديد علشان نشوف اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ مش هيقدر. ومن خلال انت طرح الافكار المختلفة المسيحية يعني الطوائف المسيحية المختلفة, تقدر انت تثبت له ان اصلا مش متفق ما بين المسيحيين على ايه هي رسالة العهد الجديد. انا اتفضل. يعني الحقيقة مثلا لما تيجي تتكلم عن واحد عن نقد الكتاب فهو بقول احنا اصلا بنرفض كويس. انت بقى ما تجيش تكلم المسيحي, انا بعرفك بشكل اكاديمي مصطلحات وحاجات زي كده, انت ما تجيش بقى تقول له نقد نصي, انت تجيب له خلاصة المعلومة اللي بتقدمها النقد النصي او النقد الكتابي بشكل عام. يعني ايه؟ يعني هم بيقولوا حصل فيه تحريف, تقوم انت مثلا جايب له كلام العلماء اللي بيقول ان الكتاب حصل فيه تحريف وتقدم له المعلومة دي, مش بالضرورة تدخله من خلال مصطلحات هو ما يفهمهاش او هو مش قابلها, تجيب له المعلومة. انا دايما بقول الاقتباسات في حد ذاتها مش هي المهم, المهم انت تفهم المعلومة اللي المسيحي ده بيتكلم عنها, بحيث ان انت تقدر تقنع بيها المسيحي, وبعد كده لما يجي يقولك هو مين قال الكلام ده انت بتخترع من دماغك, تقوم قايل له ده فلان وفلان وفلان وفلان قايلين, فانت تقدم المعلومه. نقد كتابي بيقول في تناقضات, تقوم انت تدرس تناقضات بعينها وتقدمها له, وبعدين تقول له يبقى الكتاب فيه تناقضات. ازاي الكتاب فيه تناقضات يا عم انت مش مصدق؟ طب ما في كذا وكذا وكذا قال ان الكتاب فيه تناقضات وهكذا. فهمت ازاي؟ ما تجلوش من الناحيه الصعبه, تجيب له المعلومه وبعدين تدعمها باقوال علماء وحاجات زي كده. طيب طيب طيب, مش مهم باقي الاقتباس, مش مشكلة. اقلب كده الصفحة. الاقتباس بتاع دائرة المعارف الكتابية دي اعتقد اراها الاخ معاذ عليان, بتتكلم برضو ان الاصول فقدت وحصل اخطاء اثناء عملية النسخ, يبقى احنا لازم نرجع للنقد النصي وهكذا. ان الاقتباس ده فايدته ان هو بيقر بان حصل تحريف, دي فايدة الاقتباس. ادخل على اللي بعده بقى, كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر, احنا في صفحة رقم 3. تاني اقتباس ايه؟ دائرة المعارف الكتابية ده المفروض الاخ معاذ قال ان القائم عليه مجموعة من العلماء البروتستانت, لكن هو يعتبر مرجع عالمي. وخلي بالك العلماء البروتستانت العرب اللي اسميهم مذكورة على الكتاب دول كانوا محررين, لان دي اصلا موسوعة عالمية باللغة الانجليزية, هم فقط ترجموها الى اللغة العربية وحرروا فيها, فدي تعتبر مرجع عالمي اللي عملوها البروتستانت, بس هو مرجع عالمي. ايه؟ بعد الاسلام بكتير, بقولك في العصور الوسطى 1500. ايه؟ رياض يوسف داود ده غالبا كمعاصر او مات قريب, مش عارف بالظبط, لكن هو في له مؤلفات حديثه وغالبا شارك في اعداد الترجمه اليسوعيه, يعني واحد حديث يعني مش قديم قوي يعني. خلي بالك يا مولانا برضو ما تجيش انت تسهل على المسيحي وتخليك حنين عليه ومش هجيب له غير من العلماء اللي هو يعرفهم واللي هو معتمد عندهم. لا، انت زي ما بقول كده تعمل عبيط خالص وتقول له ده واحد مسيحي، ما تحسسوش ان انت فاهم كأرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، قول له ده واحد مسيحي بيقول كده ازاي، فيقوم قال لك ده كاثوليكي، انت بتكفره يعني ده مش مسيحي، وتخبطهم في بعض وتخليهم يعكوا في بعض. مش انت اللي تقعد تدور له هو ده أرثوذكسي يبقى هجيب له من الأرثوذكس، طب انهي أرثوذكس اللي هو يعرفهم. احنا كده مش هنخلص في بعض الامور العلمية المحددة دي زي نقد النص او النقد الكتابي، مش هتجد وفرة كبيرة في المراجع العربية. فالمرجع اللي يقع تحت ايدك قول له انا دخلت مكتبة مسيحية واشتريت الكتاب ده وقريت فيه، انت بتكفره يعني ولا ايه النظام وكده يعني. بس انت بشكل عام المفروض ان انت ستجد في الملزمتين وفي ابحاث تانية احنا نشرينها على النت وموجودة مفروض نقلتها لكذا اخ، هتلاقي مراجع من الثلاث طوائف، بس اقل عدد اقتباسات هيكون من جانب الارثوذكس. بس المفروض يعني احنا ما سافرناش بيروت علشان نجيب الكتاب ده، ده بيتباع في مكتبات في شارع شبرا وكلهم مكتبات جنب بعض عادي يعني، فاهم ازاي؟ مش كتاب برا مصر، كل الكتب دي بتتباع في مصر في مكتباتهم. طيب خلي بالك المسيحيين حساسين جدا من موضوع الطوائف دي، ما يحبوش خالص يبينوا ما قصاد المسلمين، يقولك الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت ده زي المذهب المالكي والحنفي والحنبلي ومش عارف مين، ده اختلافات، ده كلام فاضي، ده هو كده بيضحك على المسلم بيقرطسه. ليه بقى؟ لأن هؤلاء الأئمة الأربعة خلافاتهم كانت فقهية لكن عقيدتهم واحدة، لكن الاختلافات ما بين الطوائف كانت على مشاكل عقائدية كفروا بعض على أساسها. يعني لما الغرب انشق عن الشرق الاثنين حرموا بعض وكفروا بعض، ولما البروتستانت انشق عن الكاثوليك الكاثوليك كفر البروتستانت وهكذا. فهم خلافاتهم عقائدية، ممكن انت لو درست في بعض الخلافات ما تفهمش ايه النقطة دي ليه عقائدية مهمة مش مهم، لكن هم بيكفروا بعض. يعني مثلا الكاثوليك لما قالوا ان العهد القديم يضاف عليه السبع اصفار يبقى بدل 39 يبقى 39 زائد 7 46، قالوا ان اللي ما يؤمنش بالسبعة ده يبقى محروم يعني ما يدخلش الجنة، محروم من الجنة كافر، يبقى البروتستانت كده كفرة وهكذا. فانت وتوقعوا في الكلام ده ما تسهلش عليه المواضيع. طيب اقتباس تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر روبرت هوبر صفحة رقم 220 بيتكلم عن حاجة اسمها النصوص الكتابية المعيارية. انا مش هدخل في تفاصيل الاقتباس ده، لكن هو مفاده ان العلماء لما بييجوا يعملوا ترجمات حديثة للكتاب المقدس بيعملوا ايه؟ اول حاجة بسبب ان المخطوطات سواء للعهد القديم او للعهد الجديد مليانة اختلافات، والاختلافات دي ناتجة عن اخطاء، فبالتالي مفيش مخطوطة بعينها يقدر يعتمد عليها والمخطوطة دي فيها النص السليم، ده مش موجود تمام. فبيضطر العلماء يعملوا ايه؟ يدرسوا هذه المخطوطات زي ما قرينا قبل كده ويخرجوا بنص للكتاب المقدس، يعدوا نسخا للعهد القديم العبري والعهد الجديد اليوناني. فهو بقى بيحكي بقى ان فعلا في العلماء عملوا ده بالنسبة للعهد القديم، درسوا المخطوطات العبرية ومصادر العهد القديم المختلفة وطلعوا بنسخة، هذه النسخة هي اللي بيرجع لها العلماء لما يجوا يترجموا للغات الحديثة عربي انجليزي فرنساوي الماني وهكذا. وبرضو بالنسبة للعهد الجديد عملوا كده، وهو كاتب هنا في المرجع ان النسخة المعيارية بتاعت العهد القديم اسمها نسخة شتوتغارت، مكتوب بالانجليزي The Bible Hebraica Stuttgartensis، بيختصروها BHS نسخة شتوتغارت الألمانية. وبالنسبة للعهد الجديد هتلاقي ان هي مكتوب النسخة اللي كانت تحت اشراف جمعيات الكتاب المقدس المتحدة او الـ UBS United Bible Society. فالنسخة بتاعت العهد الجديد اسمها UBS اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، والعهد القديم بي اتش اس. ما علينا دي بس عشان تبقى عندك ثقافة ان الترجمات ما كانتش بتتم من ترجمات تانية، لكن في نسخ العهد الجديد باليوناني، العهد القديم بالعبري، هما اللي بيترجموا منها. تمام؟ يعني ما يترجمش مثلا ترجمة انجليزي ترجمها عربي، او ترجمة فرنساوي ترجمها عربي، ده ما كانش بيحصل. دي لما تتكلم على كتب باللغات الأصلية ما يتقالش عليها تراجم، يتقال عنها نسخ. ليه بقى؟ لأن خلي بالك هو هنا بيذكر في الاقتباس نسخة اتحاد جامعات كتاب مقدس ونسخة شتوتجارت. هو يعني ما فيش في العالم غير النسختين دول، واحدة العهد الجديد واحدة العهد القديم؟ لا، ده في علماء كتير في العالم راحوا جابوا هم المخطوطات وراحوا هم درسوها وطلعوا بنسخ مختلفة تختلف مع هذه النسخ. وده في حد ذاته دليل ان التحريف اللي تم على هذه المخطوطات كبير لدرجة ان مش هيحصل اتفاق لما يجوا يختاروا ما بين الاشكال المختلفة. ده في واحد هيقول لك ده الشكل الاولاني هو الصح ويحطها في نسخته، التاني هيقول لك لا ده الشكل الثالث هو اللي صح ويحطها في نسخته، وهكذا. وكل ده ليه؟ لان الاختيار جهد بشري، وممكن يغلط، يختار حاجة صح يختار حاجة غلط، وهكذا. ايه؟ ميزة النسختين دول ان هتلاقي طبعا النص مش بيبقى مقسم عواميد، بيبقى عمود واحد زي كده، بس بيبقى مقسم النص، وبعدين بتلاقي ايه؟ الهامش. الهامش ده بقى بيبقى فيه الزبد، بيبقى فيه ايه؟ الاختلافات ما بين المخطوطات في موضع معين. يعني ايه؟ يعني بيجي يقرأ النص مثلا يقوم حاطط اشارة هنا، ترجع للهامش معناها ان الحتة دي في النص اللي هو حط عندها اشارة المخطوطات بتختلف عندها، فيذكر بقى الاشكال المختلفة اللي احنا بنلاقيها في المخطوطات، ان المخطوطة الفلانية بتقول كذا، او مثلا المخطوطة الفلانية والفلانية والفلانية بتقول كذا، لكن في مخطوطات تانية بتقول كذا، مخطوطات تالتة بتقول كذا، وهكذا. ساعات بقى لما تقرأ انت في اليسوعية او في العربية المشتركة هذه التعليقات بالعربي، يعني مثلا يقول لك هذا النص غير موجود في اقدم مخطوطات، عرف هو المعلومة دي منين؟ ان هو بيترجم اصلا من هذه النسخ المعيارية اللي بتذكر هذا الكلام في الهامش، فهو بيذكرها لك ضمنا. لكن تأكد ان التعليقات اللي انت بتلاقيها في النسخ المترجمة أقل بكثير جدا من الاختلافات اللي بتذكر في هذه النسخ المعيارية. دايما بحب، دايما ضمن الحاجات اللي بحب أعملها لما أدخل مكتبة مسيحية أطلع كتاب من دول وأقوم فاتح قصاد البياع وأكلم أي أخ من اللي معايا، شوف يا أخي النسخة دي، شوف الهامش، كل دي اختلافات ما بين المخطوطات، كل دي اختلافات، كل دي اختلافات، يا نهار كده. وهو بيبقى سامع ومش هيقدر يقول حاجة، الكتاب اهو وانا بقرأ من الكتاب. او ساعات مثلا النسخة اللي هي اليوناني عربي ما بين السطور دي عبارة عن، لو انتوا كنت شفتوها، الصفحة متقسمة كده اهو، عمود كبير وجنبيه عمود صغير، العمود الصغير ده فيه نص من الترجمة العربية المشتركة، وبعدين هنا النص يوناني تحتيه عربي. طب اليوناني ده متاخد منين؟ من النسخة المعيارية دي. وهتلاقي ساعات ان في اختلاف ما بين النص اليوناني هنا واللي موجود هنا، فاقوم قايل، اقوم فاتح على نص انا عارفه، مثلا متى 18-11، اقول لو سمحت انا واعمل عبيط ومسكين وغلبان قوي قوي، يعني اصعب عليه كده زي عيل تاي، لو سمحت النص انا لاقيه هنا بس انا مش لاقيه في اليوناني، ممكن طلعه لي من اليوناني؟ ويوم هو بصص في الكتاب ويقعد يقلبه ويجيب صفحة اللي قبله ويحاول يطلعه، مش موجود، لان هو اصلا مش موجود في اليونان، العربية المشتركة جابتها من نسخة تانية. ما بيردش غالبا، بيفضل محتاس في الكتاب ومركز في الكتاب، بحس يا رب يمشي يا رب يمشي يا رب كده يعني. طيب اخر اقتباس نقراه النهاردة بتاع رفض الكنيسة الأرثوذكسية للنقد الكتابي، ده كلام البابا شنودة، بيقول ايه؟ يعني قلت اخر اقتباس، يعني معذبينكو، يعني معذبينكو. ماشي. البابا شنو ده كتاب للنقد، كتاب المفروض الكتاب ده اصلا ردا على متى المسكين، لكن هو كان عمره ما بيذكر في كتاباته ان هو بيرد على متى المسكين، لان متى المسكين كان له قدر كبير عند العامة والى اليوم، لكن هو يعني كان بيذكر اقتباسات من كتاباته، وساعات كان بيذكر اسم الكتاب لكن ما يذكرش من مؤلفه. فالمهم ده في المقدمة اول صفحة في الايه كان قمص، قمص متى المسكين. بس هو كان راهب وما عرفش ليه ما ترقاش لأسقف، غالبا عشان الخلافات دي، بس مش مشكلة يعني. تفضل. ده حصل الكلام ده غالبا، غالبا لا مش متى المسكين هو اللي حصل، بس انا ما اعرفش يعني، المعلومات التاريخيه مش مشكله قوي يعني، ممكن نبقى نبحث عنها. على فكره هم عاملين كتب في سيره متى المسكين وغيره، لكن انا بستحرم ان انا ضيع وقتي في قراءه سيره واحد منهم، مش هيحصل فائده مرجوه يعني، اروح اقرا في سيره احد الصحابه افيد لي. البابا شنودة بيقول في كتابي النقد الكتابي في المقدمة في أول صفحة، بيقول خطورة النقد الكتابي: بعض مدرسي الكتاب والوعاظ في بلاد الغرب. هو بيحاول يحسسك خلي بالك ان الكلام ده موجود عند الغرب، وبعدين بدعة، والديمقراطية الكافرة اللي وافدة من الغرب، ودي برضو النقد الكتابي الكافر الوافد من الغرب. هو عاوز يحسس الناس ان النقد الكتابي ده الغرب اصلا ملاحدة ومش ملتزمين وبيشكوا في كل حاجة، فدي النتيجة انه بدأوا كمان يشككوا في الكتاب المقدس، والنقد الكتابي ده خارج عن الملاحدة الغربيين الوحشين. الكلام ده غير صحيح، ان كل علماء النقد الكتابي ما عدا بعض منهم لو كانوا ألحدوا فالسبب كان دراستهم في الكتاب المقدس. يعني مثلا واحد مشهور اسمه بارت إيرمان، بارت إيرمان ده كان اصلا كاثوليكي وبعد كده بقى بروتستانتي وبعد كده ألحد، وكتب كتابا بعنوان God's Problem، مشكلة الإله، ورح كاتب تحتيه How the Bible Fails to Answer Our Most Important Question، يعني الكتاب المقدس فشل في إجابة سؤال مهم بالنسبة له، يعني سبب إلحاده إيه؟ الكتاب المقدس. فهو يعني هو ما يحسسكش ان الناس دي ملحدين، مولود ملحد وطول عمره ملحد والكلام ده نتيجة دراسة ملحدين، لا دو كلهم اصلا مسيحيين، ولو كان فيهم ناس ألحدت فهو بسبب دراستهم في الكتاب المقدس. تمام. طيب، وبالمناسبة ان في بروتستانت عرب يقبلوا النقد الكتابي وفي كاثوليك عرب يقبلوا النقد الكتابي وهكذا، يعني الموضوع مش منحصر فقط على الغرب غير الشرقي او غير العربي يعني. هنا بيقول بقى يجعلون انفسهم قوامين على الكتاب المقدس. النص ده تفهم منه ان نسخة الكتاب المقدس اللي ما بين ايديه هو بيعتبره هو ده الكتاب المقدس السليم المظبوط، فلما يجي ناقد يقول لا ده النسخة اللي معاك دي مفروض يتحذف منها نص، ده ما كانش موجود في اصل الكتاب، ده مش موجود اصلا في المخطوطات القديمة، يجي يقول له انت كده بتنتقد الكتاب المقدس وبتقول انه محرف، ده اعتبارا ان النسخة اللي ما بين ايديه هي الكتاب المقدس الصح. طب ومين قال كده؟ فهو للأسف معظم المسيحيين الشرقيين بشكل عام بيتعاملوا مع ترجمة الفاندايك البروتستانتية اللي ناقصة سبع أصفار هم المفروض بيؤمنوا بيها، بيتعاملوا معها كأن هي دي اللي نزلت على المسيح وهي دي اللي المسيح كان بيقرأ منها ويعلم تلاميذه منها ولا حاجة. في بعض الأحيان لما تفتح أحد التفاسير تلاقي أن المفسرين بيفسروا النص وفقا لترجمة الفاندايك، فيقول مثلا إيه، قال يسوع كذا ولم يقل كذا لأن كذا وكذا، لم يقل قال المسيح كذا دي ما تلاقيهاش غير في الفاندايك، ولم يقل كذا دي اللي تلاقيها موجودة أصلا في كل الترجمات التانية وهي اللي موجودة في أقدم المخطوطات والمفروض إن ده الشكل الصحيح للنص، لكن هو ماسك الفاندايك وهو ده كتاب مقدس بالعربي ده بالصيغة دي هو ده الكتاب. فهو بيقول بقى الناس دي الوحشين بيعملوا ايه؟ يراجعون ألفاظه كما لو كانوا علماء في اللغة، وينتقدون ما يشاءون ويحذفون ما يشاءون. على فكرة من ضمن الحاجات اللي كانت بتغيظ المسيحيين، أو ده كان تقصير واقع فيه شنودة، إنه ما كانش بيعرف يوناني، ومتى المسكين كان بيعرف يوناني، وكان بيقتبس كتابات الآباء من مصادرها باللغة اليونانية، وكان بيترجم كتابات الآباء، وكان بيطلع منها الكفر المأصل ده بقى. فكان شنودة كان بيستغرب من الكلام ده، وكان بيعتقد ان ده تخريف من دماغ متى المسكين، ويقوم كاتب ردود فيه، مع العلم ان لا، في بقى الناس اللي هم الرهبان حاليا، متى المسكين ده مات، في بقى رهبان بعد منه برضو دارسين يوناني وكده، بدأوا يصدروا كتابات الفكر اللاهوتي لمتى المسكين من كتابات الآباء، عشان يبتدوا يوعوا الناس، يا جماعة ده اللي بيقولوا متى المسكين ده هو المسيحية، ده هو الآباء الأوائل هم اللي قالوا الكلام ده، لكن كمنه هو كان عنده جهل باللغة، فكان بيعتبر ده تأليف من متى المسكين، أو لو ما كانش تأليف ده هو فهم كلام الآباء غلط. إيه؟ الإيه؟ توادروس ماله بقى؟ ما عرفش، ما لسه توادروس مجهول بالنسبة لنا، ما كانش بارز قوي قبل كده، يعني مش زي مثلا الأنبا بشوية أو الأنبا رفائيل، كان ليهم تسجيلات كتير وبرزين، يعني ده بالنسبة لنا كان مجهول. لا، كل كنيسة لو ليها تاريخ تراثي قديم، أقدم اللغات القديمة كان قبطي وسرياني ولاتيني، فالكنائس السريانية بتصلي بالسرياني، والكنائس الغربية ما زالت حتى الآن باللاتيني، والكنائس القبطية المصرية شغالة بالقبطي. هو المفروض الأصل في كل حاجة يوناني، بس كمحاولة لتوصيل الكتاب والمفاهيم بلغات محلية لبعض الشعوب، بدأوا يترجموا بالقبطي والسرياني واللاتيني. فمن وقتها السرياني ده أرامي، بس في بعض الاختلافات في طريقة الكتابة، وبعض اختلافات طفيفة يعني. ايه بعدين طب من تطورات الأرامي ايه؟ لغة، لا فارسي مالوش دعوة، الأرامية لغة من اللغات الشقيقة للعبري والعربي، واللغة السامية يعني، هي تعتبر هي دي اللغة اللي كانت موجودة في الإمبراطورية الأشورية، بس مش هي الفارسي اللي بيتكلموه دلوقتي. طيب فهم المفروض بيصلوا بقى بالقبطي هنا، المفروض اللي بيعرف قبطي بيفهم، معظم المسيحيين ما بيعرفوش، اللي عاوز يفهم ايه اللي بيتقال بيشتري كتاب الصلوات كده، هم عاملين في مكتباتهم كتاب الصلوات مقسوم عمودين، عمود بالقبطي وقصاده ترجمته بالعربي، فهو غالبا معظمهم بيبقى حافظ الكلام وبيقول معاهم. الحروف القبطية حاليا هي اليوناني ما عدا بعض الحروف الزيادة، والمفروض القبطي ده آخر تطورات الفرعوني. طيب، فهنا بيقول بقى عن الناس الوحشين كانوا بيعملوا كمان إيه؟ يحذفون ما يشاءون، ينتقدون ما يشاءون ويحذفون ما يشاءون، كما لو كان الكتاب خاضعا لعقولهم وليست عقولهم هي التي ينبغي أن تخضع للكتاب، كما أنهم جعلوا بعض أجزائه أقل أهمية من غيرها، ونحن لا نقبل منهم هذا الوضع ولا نوافقهم عليه. أما أن ينتقل بعض من فكرهم إلى داخل كنيستنا فأمر عجيب ما كنا ننتظره إطلاقا، وسنضطر إلى مواجهته حتى لا ينتقل. شوف بقى، يعني الجملة دي دايما لما بفوت عليها بفتكر كلام فرعون لموسى عليه السلام، إنه يريد إنه يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد، ده كان حجة فرعون لشعبه، أنا بحميكم من الراجل ده وحش. هو برضو بيدعي أن أنا بحميهم، دول غلابة مش عارفين اللي بيتقال لهم، هيقبلوا الكلام من غير فحص، وكأن منهجه أصلا الفحص والتدقيق والبحث للوصول للمعلومة الصحيحة، مش أنه بيديهم الإيمان كده يشربوه خلاص. حتى لا ينتقل إلى بعض البسطاء الذين قد يقبلون ما يقدم لهم من فكر بغير فحص. بكرة إن شاء الله هنبتدي نقرأ في الجزء الخاص بكتبة الأسفار المجهولين. بكرة بإذن الله عز وجل هنخلص كم كبير من الملزمة، لأن احنا مش هنقرأ كل الاقتباسات. الاقتباسات القادمة هتبقى معلومة، بيقول فلان مين اللي كتب السفر ده مجهول، اللي بعده وهكذا. هنفوت على عدد صفحات كبير. تفضل. ايه؟ انا قلت ان اقل حاجة في الترتيب الكنسي هو الشماس. شماس معناه خادم، وفي يعني الشماس ده كأنه مثلا ضابط حاجة معينة، لكن في رتب كتير تحتيه. فالشماس ده في تحت منه رتب تانية. شماس متخصص في قراءة الكتب المقدسة، ده له اسم وظيفته في الكنيسة انه يقرأ لهم الكتب المقدسة. في شماس وظيفته انه يبقى في الكورال الكنسي ويغني ويرنم. في شماس وظيفته انه يبقى واقف على الباب يقعد الناس، ده اسمه شماس. ما علينا. ايه؟ ممكن يبقى دكتور، ممكن يبقى عالم ذرة، ولما يدخل الكنيسة يبص على ايد ابونا ويلبس اللبس بتاعهم ده التونية ومش عارف مين، ويشتغل شغلته بقى اللي هو مخصص له في الكنيسة. اللي فوق الشماس، الشماس ده بقى يترقى يبقى قس. ايه؟ الشماس يترقى يبقى قس. شماس يعني خادم، قس يعني معلم. في شماس ممكن يعظ، يدي وعظات في الكنيسة لكن بأمر القس. فالقساوسة هم اللي بيشغلوا الشمامسة. ايه؟ اللي بيرقيهم الأساقفة. بيبقى انا قلت ان القس بقى يترقى يبقى اسقف. اسقف ده يعني راعي. كل كنيسة بيبقى ليها اسقف. لازم الاسقف ده يبقى بتول، ما تجوزش من الرهبان. لكن ممكن شماس يتجوز، ممكن قس يتجوز. في تحت القس رتب كتيرة، من أبرزهم مثلا القمص. قمص رتبة من ضمن رتب القسيس. فالقس ده بيبقى فيه منه بقى ده أب الاعتراف، ده منه اللي بيقول الوعظات، ده منه اللي بيعمل القداس وبيشرب الناس الخمر ويأكلهم الخبز المقدس وكامل. لا، في الاعتراف المفروض الأصغر بيعترف للأكبر. طب لو وصلت للأساقفة ان الأقدم في الكهنوت هو اللي بيبقى أب الاعتراف للي أجدد منه. طب لو وصلت مثلا لواحد زي شنودة، ده كان بيعترف لمين؟ خلي بالك موضوع عصمة البابا ده بالنسبة للكاثوليك الأرثوذكس المفروض ما بيؤمنوش بعصمة البابا. البروتستانت أصلا رافضين موضوع الكهنوت بالكلية. طب شنودة ده كان يعترف لمين؟ يعترف لواحد من دوره في الكهنوت، يعني مثلا كان من ضمن المرشحين على ايامه انه يبقى بابا، او لو كلهم ماتوا يجيبوا اقرب واحد له يبقى هو. وفي ليهم طقوس معينة، انه مثلا لو الانسان العادي قصاد اب الاعتراف المفروض يبوس ايده، وبعدين الكاهن يحط ايده على راسه، وحاجات الحاجات دي ما بتحصلش مع الاساقفة، لان المفروض ان هم دورهم من دور بعض. فيبقى الاعتراف فيه طقوس بتحفظ مقامهم يعني. لكن لو واحد اقل ممكن بعد الاعتراف يسجد لابيه مطانية، بيسموه مطانية وكده يعني، حاجات زي كده. سجد سجد. ايه؟ اللي ما يعترفش خالص ده مفروض في الاخر هيدخل النار، لان هم بيعتقدوا ان صلب المسيح ده تكفيرا للخطايا السالفة اللي هي خطية ادم واي خطايا ارتكبها الانسان قبل ان يؤمن. فإيمانه بالصلب والفداء بيكفر خطاياه السالفة. طب أنا بقيت مسيحي وارتكبت، والعياذ بالله بقيت مسيحي، والعياذ بالله، واحد بقى مسيحي وبعدين ارتكب أخطاء، المفروض بقى الأخطاء دي الصلب والفداء كفرتها؟ لا، ما بيؤمنوش بكده، إنه لازم يعترف لينال الغفران. وما عندهمش قضية أنا هقعد في بيتي وهصلي مني ربنا واطلب الغفران. النعم الإلهية لا تنال إلا عن طريق الوسائط، الكهنوت في الكنيسة. فلازم اروح للكنيسه. غالبا اب الاعتراف ده بيبقى ماسك تحت راسه 20 30 نفر، كل واحد بيبقى له اب الاعتراف بتاعه، يعترف له، يحكي له الخطيه بالتفصيل، يفضح نفسه. لازم يفضح نفسه. هم بيقولوا ان ده بهدف انه يشعر بالاذلال، انه ما فما يعملش كده تاني، لانه لو عمل هيتفضح فيخاف. ده المفروض يعني. طبعا. مال ايه؟ مال هي هتبقى فضيحة يعني، وهنجيب ناس كمان يشهدوا. ايه يا مولانا؟ طلعتي مثلا القصيص مثلا او الاسقف او كده اللي هو ما ينفعش يتزوج ده. الاسقف هو اللي ما بيتجوزش. ما بيتجوزش. لو اعترافه قد ان هو مثلا كان يعرف واحدة مثلا. ما هو كده المفروض يعني بعد ما يعترف ينزله المقام ده. الكلام ده بيبقى عليه قيود معينة. يعني ممكن يعترف بأنه زنى، لكن ده لا يترتب عليه أنه يعني يتشال من رتبته الكهنوتية، يشلح. لكن ده بتبقى غالبا بيبقى الكلام ده بيبقى لا، ده هو اتفضح. واحد زي برسوم مثلا المحروقة أو كده ما كانش بيعترف، وكان والمفروض هم بيعتقدوا أن الخطايا دي والاعتراف ده كل إنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون، فهو يروح يتوب وربنا يغفر له. لكن هو مش متعمد والكلام ده كله. والمفروض ان من ضمن اهداف الاعتراف ان الاب يرشده لكيفية الخلاص من خطيته، ويرشده لتدريب روحية وحاجات زي كده. ده المفروض. فهو يبقى الكاهن لو وقع في خطية، ده معناه ده شيء عارض ما حصلش قبل كده، وعشان ربنا يغفر لي فخلاص ربنا يغفر لك وكمل شغلك عادي، مفيش مشكله. لكن انا زنيت النهارده يا ابونا، روح ولع لك شمع يا جرجس. النكت دي لا، مش بتحصل. طب الاسبوع اللي بعده، لا انا زنيت يا ابونا، ولع لك شمعتين. لا، المفروض ده ما بيحصلش يعني. انت ايه حكايتك يعني؟ سؤال قول يا مولانا. ايه مفروض؟ لان الكتاب المقدس بيوصف ان دي خطيه، لان الزنا خطيه، الكذب خطيه. في بقى الخطايا دي بالتفصيل مذكوره في العهد القديم في اسفار الشريعه، اسفار موسى الخمسه. ففي لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا وهكذا. فكل دي خطايا، الوصايا العشر دي وغيرها. الانبا ده معناه، الانبا ده بالقبطي معناه بابا، اب يعني، اب قصدي الانبا يعني اب. طب لا، بالنسبه للفاتيكان في عصمه البابا. البابا ما بيغلطش في الامور الدينيه والروحيه، فما بيغلطش خلاص، ما لهوش اب اعتراف. لا، هم سبعه مش خمسه. السبعه دول المفروض اول حاجه المعموديه. المعموديه تعميد، يعمدوا يغطسوا في الميه، ده اسرار الكنيسه السبعه. اول حاجه المعموديه، تاني حاجه الميرون. اسمع كويس، الله يكرمك يا مولانا. تاني حاجة التناول. تالت حاجة التوبة والاعتراف. في بعد كده في الكهنوت. لا، في الكهنوت وفي الزيجة ومسحة المرضى. المرضى خط وحش، مش مشكلة. معمودية، ميرون، التناول، الاعتراف، الكهنوت، الزيجة، مسحة المرضى. ما هقول بقى واحدة. المفروض سر أسرار الكنيسة مش معناه ان ده حاجة هم مخبينها والمفروض ما يعترف، ما حدش يعرفها. لكن المقصود ان في هذه الاشياء عمل الهي سري غير معلن عند ممارسة هذه الطقوس. دي طقوس كنسية. فعند ممارسة هذه الطقوس في عمل إلهي سري غير معلن بيحصل أثناء أداء هذه الطقوس. المعمودية دي عبارة عن إيه؟ إن واحد عاوز يبقى مسيحي خلاص، علشان تدخل المسيحية وتغفر لك خطاياك السالفة وتبقى ابن من أبناء الله تتعمد. المعمودية دي المفروض بيجيبوا جرن كده أو بسين صغير ويقوم يجي الكاهن يغطسه 3 مرات في المية ويقرروا الإيمان بالثالوث والأب والابن والروح القدس وهكذا، يقوم خارج من المية يحتفلوا بيه بقى ويلبس هدوم. المية بتبقى مية عادية وبيبقى يحط فيها شوية من من من زيت اسمه زيت الميرون علشان يقدس المية، يعني الميرون ده ايه؟ ما المفروض الميرون ده عبارة عن ايه؟ المفروض لا، لأي حد يدخل المسيحية لازم يعمد. ده المعمودية والميرون والتناول والتوبة والاعتراف، دول 4 أسرار لازمة للخلاص، أسرار خلاصية. يعني اللي ما يمارسش الأسرار دي مش هيدخل الجنة. لازم يتعمد، لازم الميرون. ايه الميرون ده؟ الميرون ده المفروض اسم زيت معين مقدس عندهم، هم بيدعوا ان اصله كان الطيب اللي وضع في اكفان المسيح. هم خدوا الطيب ده وراحوا عملوا فيه ايه وخلوه زيت، وفيما بعد بعد اجيال معينة يعيدوا ياخدوا خميرة قديمة من الزيت ده يعملوا منه زيت جديد وهكذا. ده مفروض معتقدهم. ايه ايه انا بقى ما شمتوش قبل كده وربنا يعافيه. المفروض بقى الميرون ده ايه لازمته؟ ان الميرون ده اي حاجة يعني تترسم بيها تتمسح بيها ايكونة يحل فيها الروح القدس وتقدس، يدهن بيه الانسان يحل فيه الروح القدس ويقدس، يتحط في المية تبقى مية مقدسة وهكذا. فالمفروض هم بيؤمنوا ان بعد ما الانسان يعمد فبيصبح ابنا لله، بقت مرحلة ان جسده يصبح هيكل لله وان ربنا يحل فيه. ربنا انهي ما هم 3 الروح القدس. فبيؤمنوا بقى ان لازم الانسان يرشم او يمسح بزيت الميرون في 36 موضع من مواضع الجسد، من ضمنهم فتحات الوش وفتحات الجسم كلها والمفاصل كله بيمسح بالزيت. مين؟ لا لا مفيش، ما اعرفش دي. من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. المعمودية ده انا بقول موجودة من ايام يوحنا المعمدان. إن إيه؟ لا، ما هم بقى زودوا فيها حاجات كثيرة لها تأثيرات بالوثنية، إن أصلا ما كانش فيه تثليث أياميها أصلا. فإزاي المعمودية دلوقتي بقت باسم الأب والابن والروح القدس؟ إن مع الوقت فضلوا يطوروا في هذه الطقوس وكيفية أدائها وهكذا. إن خلي بالك يا مولانا، الطقوس دي يعني الميرون ده مثلا ليس له أي ذكر إطلاقا في الكتاب المقدس، فيش حاجة اسمها ميرون. طب هم جابوا الكلام ده منين؟ معظم الكلام ده مأخوذ من تقليد رسولي، كتقليد آبائي. الآباء هم اللي طلعوا بالكلام ده، بيحاولوا يجدوا لها أصول في الكتاب. ممكن تلاقي في الكتاب أصل مثلا للصلاة، المسيح بيقول لهم صلوا. طب نصلي إزاي؟ مفيش. الكنيسة بقى هي بقى بعبقريتها هتقول لنا إزاي. فدايما هتلاقي كده. ممكن تلاقي ان الكتاب بيمدح في حاجة اسمها ان انت اعترف بذنوبك، ما تكونش متكبر يعني. فقوم الكنيسة قايلة ده الاعتراف ده كذا وكذا، وتبتدي بقى هي تحط الطقس بالكامل. الكتاب يقول صوموا، ده الصوم حلو. طب نصوم ازاي؟ الكنيسة بقى هي اللي تحط بقى الطقس بالكامل وهكذا. عندهم انواع كتيرة جدا من الصوم. عندهم صوم الامتناع الكامل عن الأكل والشرب، في عندهم صوم تاني أخف ممكن يأكل ويشرب لكن يمتنع عن الحاجات الحيوانية فقط. إيه؟ لا التفاصيل دي بقى بتبقى مرتبطة بأعياد معينة أو مناسبات ميلاد المسيح أو قيامته من الأموات أو حاجات زي كده. دي موجودة في كتب الطقسية، معلومات نظرية أنا ما بحفظهاش يعني. إنه قام من الأموات. موضوع الميمون ده ممكن أناقشه بيه أو أجادله بيه في الناحية بتاعت اللي هو التوحيد، اللي هو بيقول إحنا موحدين. أنا أقول له طب أنت أنه روح أنهي الإله مين اللي بيحل في التقديس؟ قول يا مولانا. عجبني حضرتك حاجة إنك أنت مثلا شفت بعض الحاجات مثلا اللي إحنا سألنا فيها، قلت يعني شوف الموضوع مثلا تافه وهتشغل دماغي على الفاضي. يعني أنا لو أشغل نفسي بقراءة مثلا دراسة سير الصحابة أفضل. ايه مثلا الموضوع الواحد ما يحاولش يتطرق ليها اصلا هتبقى حشو دماغ على الفاضي. في بعض الامور انت ممكن ما تطرقش ليها خالص للمسيحي، لكن مثلا يعني انا لما باجي اقرا في الطقوس دي ليه؟ لان انا ممكن اجد من المسيحي انه مثلا يطعن في بعض العبادات الاسلاميه او حاجات زي كده، او ممكن يطعن مثلا في الصوم او حاجات زي كده. فببتدي انا اقعد اشوف طب انت بقى عباداتك شكلها ايه؟ في ساعات بيكون ليها علاقه بردود على شبهات او مسائل معينه. لكن الاهم انا اعتقد بالنسبه للحوار ان انت تركز على المسائل اللي تقطم الوسط وتجيب من الاخر. المسائل دي يا اما هتبقى خاصه بالتلات عقائد الرئيسيه تثليث وتجسد وصلب وفداء، يا اما ليها علاقه بتحريف الكتاب المقدس. تحريف الكتاب المقدس ده اساسي مالوش ردود عندهم، دي حقائق وبنقدر نثبتها بادله، فممكن تركز في النقطه دي. بالنسبه بقى للعقائد انت تركز على اهم عقيده اللي عليها بيتبين الباقي، اللي هو موضوع الثالوث وانه شرك وهكذا. وممكن برضو بالنسبه للتجسد لان دي عقيده رئيسيه. تشغل نفسك بقى مساله الصلب والفداء هتبقى متعبه وفيها تفاصيل كتير وحاجات زي كده، لان دي اقدم عقيده ظهرت عندهم، فهتلاقي عليها نصوص كتير. لما تيجي بقى تتكلم في تفاصيلها هتتعب. لكن انت لما تقطم الاساس، الكتاب المقدس اصلا مشكوك فيه ومفيش تثليث ولا تجسد، خلاص الموضوع خلص بالنسبة لك. المسيحي الحاجات دي هو ما بيفكرش فيها خالص، ده هو بيروح كراجل داخل مثلا مكان بيقدم خدمات، انا عاوز اعترف النهاردة. التفاصيل كلها الاب هو اللي بيقول له يعمل ايه وقول ايه ومش عارف مين، هو ما بيشغلش دماغه خالص بالكلام ده. يعني انا عاوز ابقى مسيحي، هم اللي هيقولوا انت لازم تتعمد وتتعمد ازاي، مش هو اللي هيقول لهم يعني. لا هم حافظين طقوسهم، هو مجرد شخص بيروح زي الباشا يتعمل في الكلام ده وخلاص. لا انا مش بحب اتكلم في موضوع اسلم ولا، بس في حصل في مناظرات كتير حصلت قبل كده. انا شخصيا لما بحب اتكلم زي ما قلت، يا اما في تحريف الكتاب المقدس ودي مسائل ما فيهاش رد، دي حقائق، يا اما اتكلم في مواضيع عقائديه رئيسيه ليها علاقه باثبات التوحيد اللي هو التثليث والتجسد. غير كده مساله الصلب والفداء عندي هي مساله رئيسيه. المسيح اتصلب ولا لا، بنجيب ادله كثيره ان في ناس قبل الاسلام قالت بان المسيح ما اتصلبش وخلص الموضوع على كده. انا لما بتناقش غالبا بتناقش في موضوع التحريف بقى، يعني اليات اثبات التحريف ده احنا هنتكلم عنه في الايام القادمه، ما ينفعش اختزلها. يعني مثلا من ضمن الحاجات معاذ ذكر تناقضات، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن اقدمها. اختلافات ما بين الترجمات، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن اقدمها. اقوال لعلماء او اقوال لاباء اعترفوا بالتحريف، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن اقدمها. اختلافات ما بين المخطوطات، وطلع له شويه صور مخطوطات واتمنظر عليه، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن اقدمها. اي يعني اهم حاجه الموضوع ازاي اثبته، دي بتبقى باليات كثيره يعني احنا مفروض بنتكلم فيها في محاضراتنا حاليا. في اخ كان بيسال موضوع الدهن بالميرون او موضوع المعموديه، ده بيتم للاطفال الصغار فقط. المفروض عاده ان ده بيحصل لاي مسيحي جديد، والمعتاد انه بيبقى مولود جديد لاسره مسيحيه. طب لو واحد مثلا بروتستانتي بقى ارثوذكسي راجل كبير، يتعمد ويرسم بالميرون من اول وجديد وهو راجل كبير، او واحده ست كبيره، او مثلا واحد وثني كبير في السن وعاوز يدخل المسيحية لازم يعمد ويرسم بالميرون وهكذا حتى لو هو كبير طول بعرض. وبالمناسبة ان هذه الطقوس بتمارس والشخص ما يلبسش خاتم يقولوا له اقلع الخاتم ما ينفعش تنزل بالمية عشان المية دي فيها ميرون مقدس، الاشياء الاجنبية دي ما تنزلش المية المقدسة. وانت طبعا الرشم بالميرون مش هيمسح له هدومه ايه راجل او ست كبير ولا صغير ما يفرقش، كله لازم يخضع للاسقف. طبعا الاسقف ده بيبقى راجل تقي وورع وكاهن ما فيهوش اي شهوات ولا في الكلام ده خالص، فاطمنوا يعني على المسيحيين يطمنوا على رجالهم ونسائهم يعني في ايدين امينة. ايه التناول ده المفروض بقى ان المفروض ان الخبز والخمر مع قداس معين وصلاة معينة يتحولوا سرائريا يعني بشكل غير ظاهر لدم ولحم الاله اللي هو المسيح. المفروض في الاناجيل منسوب للمسيح انه قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي وخذوا اشربوا هذا هو دمي الذي من اجل العهد الجديد. ده اصلا عليه خلاف ما بين الاناجيل، يعني مثلا انجيل يوحنا لا يذكر هذا الكلام، يبقى حصل ولا ما حصلش؟ معظم المسيحيين بيقولوا حصل. هو ممكن يكون ان يعني انا ليا تفسير للموضوع ده بس مش مهم اشغل دماغكم بيه، احنا بنرد الكلام ده كله في اثبات ان الاناجيل الاربعة ليست وثائق تاريخية يعتد بيها، يعني مش علشان الانجيل قال كده يبقى الكلام ده صح. ونبتدي بقى نجيب اقوال العلماء اللي بيقولوا لا ده هم ساعات غيروا في التاريخ او حطوا حاجات مش صحيحة وحاجات زي كده. ان مفروض بيجيبوا عصير كارما مختمر خمر بس مش بيضاف له كحوليات، بيعصر العنب ويسيبه لغاية ما يتخمر. وبعدين بيجيب خبز فطير يعني ما فيهوش خميرة ويصلي عليهم صلاة معينة. فالمفروض هو بيؤمن ان الخمر اللي هو يشربه ده هو لسه زي ما هو شكله خمر وريحته خمر وكل حاجة، بس هو بيشرب دم المسيح اللي هو الاله، والخبز اللي هو هياكله هو لسه خبز زي ما هو، بس هو بيؤمن ان ده بقى جسد المسيح. طب بيؤمن بالكلام ده ليه؟ انه ده نوع من انواع الشركة مع الاله، يبقوا شركاء الطبيعة الالهية، ان الاله يبقى فيهم ويسري في دمهم وهكذا. من ضمن طقوس الكلام ده انه لازم يبقى صايم قبل ما يجي يتناول علشان ما ينفعش ياكل الاله وبعد كده يقوم داخل الحمام، ما ينفعش. ده كلام عندهم كده ما هم بيشرحوه في كتبهم، ده مش من دماغي. في بعض الاحيان لما كان في بعض المسيحيين بيقولوا الشبهة بتاعت الحديث الخاص بإذا سقط الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها لأن في إحدى جناحيها الداء والأخرى الدواء. النبي هم بيجوا يتريقوا وبيقول لك دول بيأكلوا ذباب، هو النبي بيقول لك اغمس الذبابة وبعدين كلها؟ لا، ده هو القصة دي ليها علاقة إن أولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بيقول لكش إن ده بالضرورة تعمله، إن لو ممكن تكبها خالص، لكن افرض إن ده مية وانت في الصحراء والماء نادر وعزيز، والله لو وقع فيها ايه؟ فاهم ازاي؟ ده المقصود. وفي نفس الوقت العلماء اثبتوا علميا ان هذا التوصيف لجناحي الذباب واقع فعلا، وفي احدى جناحي الدواء وفي الاخرى الدواء. طب بالنسبة للمسيحي لو الذبابة وقعت في كأس الخمر تطلعها وتاكلها، وفي تسجيلات بكده، ليه؟ عشان اختلطت، ما ينفعش نقطة من دم المسيح يهدر. طبعا مش بقى ما ينفعش بقى تمصمص الذبابة الله يقرفكم تاكلوا على طول. الاعتراف دي الوسيلة اللي من خلالها المسيحي بينال غفران الخطايا اللي هو بيرتكبها بعد ما أصبح مسيحي. المفروض بيقعد في غرفة خاصة مع الأب الاعتراف بتاعه وبيسرد عليه الخطية بتفاصيلها. يعني ما يروحش يقول له أنا زنيت يا ابونا تفضل، ما ينفعش. لا، ده لازم يحكي الخطية بشكل كامل وبعد إيه؟ بتفاصيلها. وبعد كده المفروض بقى الكاهن بيديله بعض التدريب الروحية، صوم مش عارف كم يوم، اقرأ من المزامير قد ايه، اقعد اعمل مطانيات ومش عارف ايه، حاجات كتيرة كده يقعد يعملها. هو مفروض التوبة والاعتراف ده هم بيعتقدوا مع التناول بيكون بشكل دوري. يعني ايه؟ يعني انت مش لما تخطئ تروح تعترف، لا، ان انت المفروض الطبيعي مثلا كل يوم احد بتروح الكنيسة تتناول، فقبل التناول يبقى في الاعتراف علشان لما تاكل الاله وتشرب دمه تبقى طاهر ونقي وما عليكش اي خطايا. لازم المعمودية الاول، بعد كده الميرون، وبعد كده دوريا يتناول ويعترف. ايه؟ لا لا لا لا، هم غالبا برضو اول ما بيدخل المسيحية بيناولوه، بس هو مش اول ما يدخل المسيحية يقول له اعترف يلا، هو ليه هيعمل حاجة لسه. الكهنوت ده معناه ان شخص علماني يعني من خارج رجال الكنيسة يصبح كاهنا يستطيع ان يمارس الاسرار الكنسية. ده بقى بيكون ان المفروض هم بيؤمنوا ان المسيح كان هو صاحب السلطان واعطى هذا السلطان لتلاميذه، وتلاميذه راحوا مدين سلطان لخلفائهم، وهكذا لغاية ما نصل الى بابا كل كنيسة. فالبابا هو اللي بيعين الاساقفة اللي تحت منه، والاساقفة هم اللي بيعينوا القصوص. يعني الموضوع بيجي كده، بيضع ايده على الكاهن وبقدسات وصلوات معينة، مفروض بيؤمنوا ان كده حل عليه الروح القدس واصبح له السلطان انه يغفر خطايا الناس في الاعتراف، او انه يصلي على الخبز والخمر فتتحول للحم والدم، او انه لما يرشم جسد انسان بالميرون يحل عليه الروح القدس، او انه لما يعمد شخص تغفر خطيته ويبقى مسيحي. اتفضل. لا، الفرق بقى ان هو اللي بيعمل كده للناس. ايوه، انا قصدي ايه الزياده اللي هم بيعملوه له عشان هو يعمل كده للناس؟ الزياده ان هو مفروض بيؤمنوا ان بالصلاه دي بتنتقل السلطان ده له. هم بيصلوا عليه كده. ده اللي بيحصل يعني. الخمر واللحمه والخبز، الخمر والخبز. تحول رمزي ولا بيحصل؟ لا، مفيش تحول رمزي. تحول رمزي ده يبقى كافر على طول. لازم يؤمن بشكل واضح ان انا بشرب دم المسيح لكن هو ظاهر في شكل خمرة، وباكل لحمه لكن هو ظاهر في شكل خبز. لا لا، هو بيقولك لما يجوا يحللوه هيلاقي خبز عادي وخمرة عادي عن أرثوذكس وكاثوليك. ايه؟ لا، ده الكهنوت ده الشيء العام بيبتدي من القس. ان القس هو اللي بيمارس الاسرار، الشمامسة لا يمارسون. الشمامسة يعاونون القصوص والاساقفة، لكن القصوص والاساقفة هم اللي بيمارسوا. الزيجة بقى هو المفروض ان هم بيؤمنوا لما اتنين يتجوزوا يحل عليهم الروح القدس ويقدس حياتهم ويطهرها والكلام ده كله. ومسحة المرضى بيؤمنوا ان شخص مريض والمفروض انه سعى في اسباب العلاج او حاجة زي كده او ما سعاش حتى مش مهم، بيجي للكنيسة يدهنوه بالميرون ويصلوا عليه شوية صلوات فيبرأ من مرضه. ايه؟ ودي اكتر حاجة بتكشف. لا عادي، انتوا اللي تعبتوا من الصلاة. كتير قوي ان هم مع قصة الجن دي مشغولين بيها قوي. يعني هو بشكل عام لازم نفهمين ان الكنيسة الارثوذكسية القبطية تحديدا بتعمل في السحر بشكل قوي جدا، وده بسبب ان تاريخيا الكنائس وقت الاضطهادات كانت بتهرب للمعابد القديمة وحاجات زي كده، وفي وقت من الاوقات قلبوا المعابد كنائس. يعني احنا كنا في معبد فيلة في أسوان, تدخل المعبد, بوابة المعبد, على فكرة معبد فيلة هو اللي مبني على شكله المكتبة اللي جنبيكم الجديدة دي. البوابة دي مرسوم عليها, محفور في الصخر صليب صلبان, ومحطوط فيها هيكل وقدس أقداسه, عاملينه كنيسة. فبالتالي أكيد في الأصل في الأول خالص كان معروف عن الفراعنة أن هم مهرة جدا في السحر وتسخير الجن وهكذا, وده يمكن معروف عند بعض الناس التجار الآثار والكلام ده كله, وبيبقى واخدين بالهم أن الفراعنة إلى اليوم بيحموا قبورهم وكنوزهم بتسخير الجن وحاجات زي كده. فأكيد هم ورثوا هذا التراث وبيشتغلوا فيه. لكن في كثير من الأحيان ساعات بتبقى نصب واحتيال وتمثيليات ودجل, زي ما كريم نانو كده. بس يعني نحذر الناس بشكل عام وخلاص, وربنا يحفظ الجميع. ايه هم بيسموها الاسرار دي للكنائس التقليديه اللي هم اهمهم الارثوذكس والكاثوليك. البروتستانت تمردوا عليها, لكن مش على كلها. البروتستانت بيقبلوا المعمودية كسر المقدس, بيؤمنوا ان التناول رمزي ما بيتحولش فعلا, لكن ده مجرد للذكرى. نحن بنتذكر اللي كان بيعمله المسيح, لكن ما فيش حاجة بتتحول. بيرفضوا التوبة والاعتراف والكهنوت والزيجة ومسحة المرض. الزيجة ده ان هو بيجوز اثنين وبيبقى في رباط مقدس ما بينهم, والروح القدس يقدس حياتهم ويحفظهم وكذا. انهي ما اعرفش الكلام ده. مين ايه مسحة المرضى. قلنا ان هو الكاهن بيجيب زيت الميرون ده يدهن بيه جسد المريض فيبرأ من المرض اللي هو فيه. البروتستانت بيقبلوا المعمودية وبيقبلوا التناول بشكل رمزي, يعني ما بيؤمنش الخمر وبيتحول, وبيمارس الزيجة بشكل رمزي والباقي مرفوض. يعني حاجات موجودة في الإنجيل. لا ما تتقالش كده, لأن في حاجات مش موجودة. هو بحسب هو تخلى في الأساس عن الكهنوت ده, شطبه. وأي حاجة ليها علاقة بأن الكاهن يتسلط على الشخص ده لغاه. لكن المعمودية ده علشان له قدر كبير وله تاريخ قديم عندهم وكده, فهم متمسكين به. البروتستانت بيؤمنوا بالمعمودية برضو كإجراء رمزي, يعني هم بيؤمنوا ان الدخول الجنة عن طريق الإيمان, والإيمان في لحظة, الخلاص في لحظة. يعني ايه؟ يعني انت أمنت غفرت لك خطاياك, انت كده مكتوب انك من أهل الجنة. وش المعمودية ده بقى حاجة ممكن تعملها بعدين. لا الكاثوليك كانوا هم اللي بيعملوا سكوك الغفران. سكوك الغفران ده كان الكاثوليك كانوا بيؤمنوا بثلاث حاجات. حاجة اسمها المطهر بعد ما الإنسان يموت وهو كان عليه ذنوب وخطايا. المفروض انه الكاثوليك بيؤمنوا انه لازم يعذب على قدر ذنوبه حتى يصل الى درجة الطهارة التي تؤهله لمعاينة الله في الجنة. طيب احنا مش عاوزينه يتعذب في المطهر ده, فراحوا قالوا طب احنا عندنا حاجة اسمها زوائد فضائل القديسين. يعني ايه؟ يعني القديسين جابوا حصالة الحسنات وملوها على الاخر, وبقى في زيادة الحصالة ما تشلهاش. الكنيسة الكاثوليكية شالتها في حصالتها, وبعدين قامت بتوزيع هذه الزوائد بأثمان معلومة. ان انت محتاج حسنات, محتاج تتغفر, فانت كيش واقبض, خد انت الحسنات دي. فهم ما انا واخد بالي. طيب ان شاء الله نكمل بكرة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.